بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى مجالسنا الأصولية في متن تقريب الوصول لابن جزيل الغرناطي المالكي. كنا قد توقفنا في آخر حصة لي معكم في الأمر والنهي، في آخر مباحث الأمر ثم النهي، ونظرا للظرف الطارئ كان الدكتور ياسين باهي والمعوض فدرسكم باب معاني الحروف والباب الأول والثاني في الحكم التكليفي وفي الأحكام الشرعية. إذن نرجع إلى آخر مسائل الأمر ثم نكمل النهي ثم ننتقل إلى الباب الثالث في الأحكام الشرعية. إذن نرجع إلى باب الأمر. كنا قد توقفنا في الفروع الأول، الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور. الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور، وكنا قد تكلمنا عن هذه المسألة، أي الأمر هل يدل على وجوب فعل لو فعل لأجزأ أو برئت الذمة. وقلنا هناك قاعدة أخرى وهي هي الأصح في الدلالة على هذا المضمون، الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، ليس الأمر في حد ذاته بل الإتيان بالمأمور به. وقلنا أنه يقتضي الإجزاء، كلمة اقتضاء الإجزاء هناك اختلاف بين الجمهور وماذا المعتزلة، وهناك من يقول المتكلمين عموما. فعند المتكلمين عموما أن الإجزاء ماذا يعني؟ يعني موافقة المأمور به، وهذا سنرجع إليه فيما بعد، أي موافقة أمر الشارع والامتثال له. أما عند الجمهور أو عند الفقهاء هو ماذا؟ عند علاقة بماذا؟ بسقوط القضاء من عدمه. سقوط، فالإجزاء يعني سقوط القضاء. أما عند المتكلمين فهو الإتيان بالمأمور به سواء سقط القضاء أم لم يسقط. سنعرف فيما بعد أن هذا الأمر الله في البداية ظهر أو بدا لي أن فيها ثمرة من هذا الكلام، لكن في الحقيقة الخلاف لفظي لا تنبني عليه فروع فقهية، فسنرجع إليه بعد قليل بإذن الله تعالى. نعم، تبرأ الذمة، نعم سقوط القضاء سنرجع إليه فيما بعد. قلت في الأحكام الشرعية كما لو صلى ظانا الطهارة، صلى ظانا أنه تطهر أو أنه متوضئ مصلى وكل شيء، هذه عند المتكلمين الأشاعرة المعتزلة وغيرهم هذه بلا هو قد قام بالمأمور به، فهو في ظنه أنه متطهر. نعم في هذه القضية المتكلمون، الفقهاء يختلفون عن المتكلمين في هذه القضية، فهمنا أم لا؟ فكن نقولوا الآن المتكلمين دخلوا فيهم الآن حتى الأشاعر المعتزلة، معناها لماذا أبين ذلك؟ قلت لكنكم الآن نعم استعجلنا الكلام، لأنه سيبين هذا المثال بالذات فيما بعد في الأحكام الشرعية، سأذكره الآن لكي نختصر الكلام فيما بعد، والآن لكي ننظم العملية والوقت الآن ليس في صالحنا، رانا مازلنا مع المتن هذا الأول تاع العام الماضي، مازلنا وجزء كبير مازال، والحصص أظن مازلنا حصة أو حصتين، فلذلك بارك الله فيكم ساعدوني في أن نستطرد كثيرا، لا يعني أن نمر الكرام هكذا دون فهم، صح كثير الخلافات وكثير النقاشات نحاول نجتنبها لكي ما لا يدرك كله لا يترك جله معناه، فلذلك نحن سنقف على أهم شيء، أما الخوض كثيرا في النقاشات وفي كذا هذا يخلينا أن كثير من الأبواب لا نصل إليها في أصول الفقه، فلابد أن نكمل بإذن الله تعالى الكتاب. المسألة هذه، تابعوا معي المسألة هذه، رجل صلى ظانا طهارته، هو ظان بالله هو مطهر عاد وصل، هذا عند المتكلمين، خلينا نقول الأشاعرة معتزلة المتكلمين، عند المتكلمين والأخرى سموهم الفقهاء، عند المتكلمين أي من الناحية العقلية، من الناحية من ناحية الأصول. كنقول فقهاء نقصد فروع معناها فقه. فمن ناحية الأصول هذا السيد أو هذا الرجل قد أدى الواجب الذي عليه، أي أتى بالمأمور به. لا مش عند الفقهاء، عند المتكلمين. فالله تعالى أمره بالصلاة وبالطهارة وهو كان ظن أنه مطهر عاد. الآن فهو قد أتى وفق ما أمر به هو في حد ذاته، إذن هو لا يلام. إذن أتى وفق، خلي نكمل شيء، خلي نكمل تبين لي، خلي نكمل مش العكس، وحتى يكون ظهري العكس. نعم نعم هذا شو نقصد، لأني فيما سبق كنت ظانا أن المسألة لها علاقة بأثر فقهي فعلا، لكن بعد البحث وجدت أن المسألة ما عندهاش علاقة بالأثر الفقهي، إنما عندها علاقة بجدل فقط، جدل عقلي ماهوش عنده علاقة يترتب عليه أثر فقهي، وسأبين لك ذلك. قلت فعند المتكلمين، عند المتكلمين هو قد أدى الذي أي أتى بالمأمور به، صلى وهو ظان الطهارة، إذن هو بالنسبة له قد أتى بالمأمور به، مأمور به، لأن في كثير من الأحكام نحن أمرنا أن نعملها وفق الظن، مش كل رب اليقين، كثير من الأحكام وفق الظن، هذا المأمور هذا المتعبد به. لكن عند الفقهاء لا يكفي أن يأتي بالمأمور به، لابد أن يسقط عنه القضاء، لابد أن يسقط. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة ما دام صلى بغير طهارة، بغير طهارة، فإذا هو لم يأتي بالمأمور به فلا يعتبر هذا إجزاء. الآن وشو الأثر العملي؟ نقول لك على الآن ترجح عندي أو بدلي أن الخلاف لفظي وليس كلامي أيضا كلام كثير من الأصوليين، أن عند الجميع سواء متكلمين أو فقهاء يعود. وعليها الجدل لكل، معناها عند حتى عند المتكلمين لما بعد يتبين له هو رأى وصلى بغير وضوء يعود ولا ما يعودش؟ يعود وجوبا، وجوبا وضوء، معناها سواء عند المتكلمين أم عند الفقهاء. لكن القضية هم قضية المتكلمين عندما يقول رو أتى بالمأمور به، أي في تلك اللحظة، في تلك اللحظة هو مجزئ، لأن قادر واحد فينا الآن، قادر واحد فينا الآن قد عمل عملا وقد صلى بلا وضوء روح متوضي وما فقش بها الآن، صلى صلاة لا يجلس وما فقش بها بلا صلى بلا وضوء وضوء روح متوضي. إذن القضية هم أن قد أتى بالمأمور به، هو عمل وفق ظنه الغالب أنه متوضي، فإذا أتى بالمأمور به. ليس موافق لأمر الشارع. ها؟ قلت أنه ليس موافق لأمر الشارع. ليه هو الموافقة لأمر الشارع في ماذا شيخ؟ أي أن الشارع أمره أن يعمل بالظن، هو عمل بالظن شيخ. هو عمل بالظن. أمره أن يتوضأ. بالصح الوضوء أنت الآن في كثير من الأحيان نحن نظن نعمل بالظن، يعني متوضي الأصل أني خرج متوضي من البيت وظن أني لم أحدث، لم يكن هناك ناقض من نواقض الوضوء. في كثير من الأعمال نحن نعمل بالظن، فإذا رب تعبدنا أن نعمل بالظن، وإلا لو كان الأمور كلها باليقين، باليقين يا شيخ لا بطلت علينا كثير من الأعمال. الإشكال وين الشيخ عبد الحميد؟ الإشكال أن القول هو ما معنى نرجع لكلام الكلام الأصوليين، وخلي ما نطولش باش مرة كنفوت عليها بعد مر عليها سريعة. الآن هم عندهم رأوا قضية عقلية، قضية عقلية، أمرك الله بكذا، هل قمت بما أمرك أم هذه؟ بغض النظر سقط القضاء أم لم يسقط عندهم، إذن أتيت بالمأمور، أمرك وأتيت بالمأمور، بغض النظر سقط عنك أم لم يسقط القضاء. لا هذا عند المتكلمين، عند المتكلمين. الفقهاء لا، الفقهاء يربطوها ماذا؟ فهم قصدي فقط في القضية هذه، فرق بين الفقهاء والمتكلمين. المتكلمون يؤسسون عندما يتكلموا عن الأوامر والنواهي كذا، يؤسسون لقواعد بعيدة عن الفقه. فما القضية أنا بعيدة عن الفقه. بالصح الفقهاء كما سيظهر لنا كثير من وحتى ابن جوزي في حديثته لأنه فقيه تغلب عنه الصناعة الفقهية في الأصول، فنجده أدرج كثيرا من الأبواب ليس من أصول الفقه وهي من الفقه. فما القضية فرق. فالفقيه لما الأصولي البعيد عن الفقه المتكلم رأوا يدرس الأمور منطقية، يدرسها أمر الأمر يفيد كذا. لماذا قلت لكم في الحصة الماضية لو تذكرون أي قبل الماضي ما ندرسكم فيها قلت لكم الآن قضية الأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب عند المعتزلة قلنا لا يفيد الندب. لماذا؟ لأن قضية عقلية. ما دام أن الأمر يحتمل ثلاث احتمالات، القدر المشترك بين ثلاث احتمالات هو الندب وليس الوجوب. بالصح نظرة الفقهاء لا، هي نظرة استقرائية للفروع. فنظرة استقرائية للفروع أن الأمر يفيد الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم كما سيأتي. فإذا فرق ما بين نظرة المتكلمين، نظرة عقلية بحتة بعيدة عن الفقه، بعيدا عن استقراء الأحكام استقراء. فهم ينظرون، إذا ماذا نقول؟ أمر والسيد أتى بالمأمور، أمره الله عز وجل أن يتقي، أمره الله تعالى أن يفعل هذا الأمر وفق ذلك، وهو قد أتى به وفق ما استطاعه، فهم أتى بالمأمور. إذن هذا يقولوا هم الإجزاء ولا يقصدون سقوط القضاء، ما يتكلموش عن الفقه أصلا، فهمتوني أم لا؟ هم لا يتكلمون عن الفقه أصلا، لأن في الفقه بعد رم يتفقون مع الفقهاء والجمهور في هذه القضية. خلينا نواصل الآن. الثاني، اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا. نظن المسألة هذه لا نطيل فيها كثيرا، لأننا تكلمنا عنها سابقا وذكرنا أمثلة كثيرة. هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ من يجيب؟ هي مسألة مختلف فيها. شيء الجمهور واحد يتكلم، تفضل يا جماعة. نعم يا أستاذ، عند الملكية يقتضي الفور الفور الزكاة، بالعكس هذا الآن عند الشافعية. نعم، هو حتى الملكية محل خلاف حتى عند الملكية. نعم، من ناحية العملية هو الشيخ المسالي رحمه الله عليه نجح أن كل جزئية بحسبها، أحيانا يقتضي الفور وأحيانا يقتضي الترف. هو الخلاف أين وقع في مثل هذه المسائل الفور والتكرار؟ هو وقع في عدم وجود القرينة. لما تكون قرينة خلاص لو تحلت المشكلة، وهذا هو الإشكال الآن، الإشكال الذي أردت أن أوقفكم عليه في الأصول. عند الفقهاء مكش مشكلة كل عليه لأن القرينة تحدد، لكن عند الأصوليين حابين يثبتوها ويفترضوا أن ما كانش قرينة. صح، في أي نص قد أجد القرينة؟ هو الخلاف أين وقع؟ في افتراض لا توجد قرينة، هل يقتضي الفور أو عقليا؟ فهمت القضية وين؟ لازم نفهموها، ادخلوا القلب الأصول. معنى الأصول نظرة الأصوليين البحتة هي نحي القرائن الكل، أما هي في الواقع العملي موجودة القرائن، إذا قدر ما يحتاجوش المسألة هذه أصلا. كما ذكر ماذا حسين قبل قليل، لماذا؟ لأن التلمساني في كتابه المفتاح هو تخريج الفروع على الأصول، إذن هو ربط الأصول بفروع الفقهية. فعلى ذلك إذا وجدت قرينة على الفور فهو يقتضي الفور، وإذا وجدت قرينة على التراخي فيقتضي التراخي. والقرائن قد تكون قرائن لفظية في النص نفسه، أو تكون قرائن لفظية في نصوص أخرى، أو تكون حالية أو تكون معنوية. إذن قرائن كثيرة، نظر النصوص. ليه مش مذهب الوقف؟ شوف مش قضية وقفية، قضية فرق ما بين، شوف هاشم، فرق ما بين الفقيه يتكلم في الأصول ما بين يتكلم في الأصول الأصولي فقط بعيدا عن الفقه. يعني ما تفهمين الشيخ؟ بصح الآن كنقولوا كنقولوا توقف او قادر ما يتحسبش مذهب التوقف. اذا هو راه المساله هذه راه لم يجد فيها حل له، فهمنا ام لا؟ ولذلك حتى في المالكيه اختلفوا تاصيلنا تطبيقا في الفقه كما قلنا نجد القرائن وخلاص تحللنا المشكله هذه كل، لان القضيه هذه اي مطروح حتى في كلام الناس. لما يامرك والدك بشيء يقتضي الفور ان تراخي. اذا ننتص القرينه الاصل نظر القرينه، لما يامر بشده وبصوت قوي وبتوعد وكذا، بين ما بين يامر كانها يطلب او يلتمس شيئا. اذا القرينه هي التي تحدد، لكن فرضا ان لا توجد قرينه، اذا هذا افتراض، هذا افتراض. هنا اختلفوا، نعم. هل يكون اجماع قرينه؟ كيف اجماع؟ هل يعتبر قرينه منها منفصله عن النص؟ والله اي دليل، مش غير الاجماع، اي دليل قد يعتبر قرينه. ولذلك اختلف الفقهاء مع مع مع في بعض الاحيان قد تجدهم في المساله كما تكلمنا في قضيه مفهوم المخالفه يتفقوا في التاصيل وفي التطبيق العملي تجد الاختلاف، لان الاختلاف هل خرج مخرج الغالب ام لم يخرج، هل كذا؟ نعم. مثال المساله هذه، نعم، في الحج. يقول الامر يفيد الفور، الحج يقولون على التراخي لانه واجب. واجب لا في خلاف حتى عند المالكيه. هو شوف المالكيين، اعطيك مثال عند التحقيق، المالكيه البغداديون هم الذين يقولون بالفور، اما المغاربه يرجحون انه لا يقتضي لا فورا ولا تكرار. نعم. إذن هم المغاربة أو المدرسة المغاربية المالكية هم من يقولون يقتضي الفور، لكن ما رجحه الآن كثير من المحققين المالكيين المغاربة أنه لا يقتضي فورا ولا تكرار ولا تكرارا. نعم، هو ما يتفق مع الشافعي، وذكرنا ذلك لو تذكرون في شرح الورقات العمريتي، لا يقتضي فورا ولا تكرار. نعم، البغداديين يقولوا الفور. نعم، لكن كلهم حتى في الفور كلهم يتفقون على المسارعة والمبادرة إلى أعمال الخير بالاتفاق. هذا بالاتفاق، المسارعة إلى سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على المسارعة. ونعم، وهذه محل الخلاف. هو أنا قلت الآن طريقة التأليف في أصول الفقه أو منهج الآن التأليف الأصولي أو يختلف بين منهج الفقهاء الحنفية الذين انطلقوا من الفروع الفقهية وأسسوا منها أصولا، استخرجوا القواعد الأصولية من الفروع الفقهية، والعكس منهج المتكلمين لا، الآن في أصول الفقه استمدوا من اللغة، استمدوا من المنطق، استمدوا من الأحكام الشرعية. إذن هناك تأصيل قبل التنزيل، فإذن التأصيل معزول عن التنزيل فيؤصل لأشياء، وكثير من الأشياء التي أصلوا لها لا تنبلي عليها ثمرات فقهية أصلا، تلقى غير يكسروا لك راسك بالخلاف الأصولي ونقاش كبير وردود عن بعضهم بعض، في الأخير تجد لك الخلاف في العبارة، خلاف لفظ. عليه لماذا؟ لأن في ذلك الوقت كانت هناك حركة علمية قوية جدا واجتهاد قوي جدا، فعد ذلك من قبيل الترف العلمي، عقولهم والمنطق الذي كانوا يستعملونه ما لها الدرجة أنهم يتناقشون حتى في الماهيات، يتناقشون في التصورات، فهمنا أم لا؟ التي قد لا تنبني عليها أمور، مثلا من الأمور التي يناقشونها كما سيأتينا التكليف مشقة أم ليس بمشقة. إذا قلت التكليف مشقة، هل الحكم المباح يدخل في الحكم التكليفي أم لا أو ليس بمشقة؟ هو بصحهم بعد في الأخير، هم بعد ماذا بعد ذلك؟ لا، هي نقاش. فهم الآن، فلذلك وصراع عقدي دخل الأصول، أحسن كما سيأتينا التحسين والتقبيع العقلي. إذن فهم ماذا درجة القوة العلمية اللي عندهم ودرجة قوة العقل ورجاحته إلى درجة أنهم يتناقشون في التسميات، في الحدود، في بعض الأشياء التي قد لا ينبني عليها الشيء، إنما تأسيس فقط، فهم يؤسسون لقواعد بعيدة عن الفقه. لكن الذي امتزج بالفقه كابن جزي تلقاه كما سيأتينا يدخل الفقه في الأصول، ودائما كان ارتباط الأصول بالفروع، بس كثير من المسائل الأصولية هاي جيتنا المسألة اللي بعد، خلونا المسألة اللي بعد ستبين لكم ذلك. نعم نعم، عقول تجد تقول عقل الجويني، عقل الغزالي، عقل الأبدي، قوة كبيرة، رك الدرجة أنك تبدأ تقرأ في المسألة صع راسك من نقاش في جزئيات الجزئيات، وهذا يدل على قوة كبيرة، قوة علمية كبيرة. لكن القوة هذه كانت في ذلك الزمن، إعادة إحياء في هذا الزمن ليس لها طائل نفع، أو ليس بالعكس تستغل في حل المشكلات الآنية وحل الأمور، أو تأصيل لقواعد فقهية يستفاد بها في النوازل المعاصرة مثل هذه. أما نبقى الآن نحيي الأصول بالكلام القديم وبذاك النقاش الذي إن صح التعبير يكون عقيم لا يلد شيئا، لا ننفي هذا الجهد الكبير للعلماء الأصول المتكلمين، لكن في ذلك الزمان في ذلك الوقت كان مهم جدا نعم لا نعم نعم بالصح. في بعض الأحيان الشيخ في تشتيت للذهن، كثير من الناس كرهوا أصول الفقه من هذه، روح ادرس هذه المباحث، روح ادرسها في الكتب القديمة قبل ما تعرفها بأسلوب بسيط، ما تخرجش من مسألة، لا تخرج مسألة واحدة تبقى فيها الأيام والليالي، وانت راك مدت لك وقتك وكذا، وهي في الأخير ممكن يكون خلاف لفظي أصلا باش تفهمها أنت. فلذلك احنا الغاية من الأصول لازم لابد أن نعلم أنه علم آلة، علم ليس مقصودا لذاته، إنما هو وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن فلنستخدمه استخدام الآلة، لا نجعله هو الغاية. فليس الغاية من الأصول هو أن تتعلم التعقيدات والتصعيب في العو إدراج الصعوبة في في في في في في الخطابة أو في التدريس أو في كذا بالمسائل الأصولية، لا. وشوفوا الآن نظرا لأن المسائل هذه تحتاج إلى دقة، نعم تفضل، تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى حضور الذهن. هنا لقينا ابن جزي الآن في المسألة هذه، كنت كما قال الشيخ عبد الحميد قبل قليل في قضية الجمهور الإجزاء وموافقة المأمور، كنت فهم ومن بعد ظهر لي أنها خلاف لفظي. هذا الشنقيطي الذي حقق تقريب الوصول وأنا ألاحظ ما يشرح وقع في أخطاء، الخطأ وارد لماذا؟ لأنه النقاش وكثرته وكثرة التفريعات قد لا يحضر الذهن في مسألة من المسائل، وسأذكر لكم مثالا على ذلك. نروح للمسألة، يقتضي التكرار، فشرحناها فيما سبق، معناها الأمر يقتضي التكرار، لما يكون الأمر بشيء هل يكفي فيه المرة أو التكرار، كذلك فيها خلاف، وما رجحه المحققون من الأصوليين أنه لا يقتضي لا مرة لا تكرارا ولا فورا إلا بحسب ماذا؟ بحسب القرينة، نعم بحسب القرينة. وذكرنا المسألة قبل عند المالكية لو تذكرون، قلنا لو ملك طلاق زوجته لأحدهم، تبع معي تكتبوش لا تكلمنا عنها قبل لا. لو ملك طلاق زوجته لأحدهم فطلقها ثلاثا، هل تقع ثلاثا أم لا؟ هي مبنية على هذه القاعدة المالكية، ماذا قال؟ لا قبل النية. إذا قلنا أنها يقتضي التكرار عند المالكية، إذا طلقها ثلاثا تقع ثلاثا، لأنه ملكه الطلاق، قال طلق كلمة طلق أو أمر، والأمر يقضي تكرار. إذن متى تحسب واحدة؟ بنيتي، معناها النية كما نقولوا يستثنوا بها أو نية تخصيص، نعم وليس الاستثناء، تخصيص أحسن، يخصصون بها. فإذا يقول لك لما هو يقسم لكن لابد له من يمين أنه قصد الواحدة فتقع واحدة، وإلا الأصل أنه يقتضي التكرار معناه. نعم نعم هذا قلنا المسألة. والله شوف الشيخ، شوف الشيخ، شيخ عبد الحميد أرجعوا لشرح الشنقيطي في تحقيقه، تجد كل مسألة من المسائل يعطيك من قال بها، قال بها جمهور الشافعية وأبو بكر البقلاني من المالكية وفلان وفلان كذا. والله تجد أنه أصلا ما أنصح به لا طائل من حفظ نسبة الأقوال الأصلية لأصحابه بالنسبة لي في تقديري. تكسر راسك فقط، هذه قالوا بها الشافعية، هذا جزء منهم، هذا الآمدي، هذا السرخسي من الحنفية، هذه كذا، وهذا الكرخي من الحنفية. هو نحفظ مضمون المسألة وعلى أي أساس بني. أما قضية الأقوال فيها الشيخ في الأصول لا توجد مذاهب فقهية في الأصول، نعم، وفيها تضارب كبير. معناها أنا ضد من يسأل في أصول الفقه عن المذاهب الأصولية، ضد من يسأل، اسأل عن القواعد أو المذاهب، مضمون المذاهب. أما من قال ومن قال، أنت ذات يا مدرس الأصول أن تحفظها كلها، حتى تمر عليها أكثر من مرة تنساها، لأن الغاية ليس. لماذا؟ لأن المذاهب الفقهية الأربعة شيء في الفقه، وفي الأصول شيء آخر. الأصوليون تقريبا متحررين في الأصول، من غير ماذا؟ الحنفية اللي هم عندهم أصول خاصة، أما الجمهور اللي هم الشافعية والحنابلة والمالكية عندهم المذاهب الأصولية متاحة. مش تقول هذا مذهب المالكية الأصولي وحده، قليل إلا في بعض المسائل، قليلة جدا كعمل أهل المدينة وبعض المسائل الخاصة، أما هي كل تقريبا جمهور. فلذلك تجدهم مالكية، بعض المالكية يأخذون بهذا الرأي، وبعض المالكية يأخذون يقتضي المرة والأخرى يكون التكرار. مش يقول المالكية مذهبهم التكرار أو مذهب الفور هكا على الإطلاق بتحقيق هذا الأمر؟ لا. الرابع إذا نسخ الأمر فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا. أمر الله بشيء افعل أو افعلوا ثم نسخ. نسخ، ما المقصود بالنسخ؟ هو رفع الحكم. إذن افعل الوجوب قد رفع. إذن الأمر بعد النسخ ماذا يقتضي؟ خلاص ما عادش أمر، ما عادش يقتضي الوجوب، ماذا يقتضي؟ هذه المسألة فيها أكثر من 5 أقوال أو 4 أقوال، وكاين حتى الخمس أقوال يحتج به على الجواز. هذا الرأي الأول، بمعنى عدم الخروج على الفعل أو عدم الحرج في الفعل أو الترك، هذا الأول. الثاني يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر من التحريم أو الإباح. الثالث أنه بعد النسخ لم يبقى منه شيء ولا يحتج منه بشيء. الرابع يحتج به على الندب بعد الأمر، يشغل الآن كأنه درجته تخف من الوجوب إلى الندب. والخامس يرجع إلى الحظر، بناء على ماذا؟ على أن الأصل في الأشياء مش الإباحة، الحظر، يرجع إلى الحظر. تخيلوا هالدنيا هذه كل الأول قال لك يحتج به على الجواز أي عدم الحرج في الفعل والترك، عكس الأخير طول، وهذا يرى الحظر، وهذا قال لك الندب، قال لك مثلا من الأمثلة أمر الله تعالى بصيام عاشوراء كانت واجبة، نسخت بماذا؟ بصيام رمضان. ماذا أصبحت عاشوراء؟ أصبحت مستحبة. هذا القول اللي يقول لك يرجع إلى الندب. كذلك مثلا الضيافة في الإسلام كانت واجبة ثم نسخت إلى مش مباحة، مندوبة، استحباب. تخيلوا هذه الخمس أقوال تقريبا متضاربة. والخلاف في المسألة لفظي لا ينبني عليه عمل. تكسر راسك وتشوف الأقوال والأدلة وردودهم عن بعضهم البعض كذا، لا ينبني عليه عمل، لأن حاجة افتراضية أصلا. إذا نسخ نسخ هو يبين كان دليل يدل على الاستحباب أو دليل يدل على الجواز أو دليل، كان لازم دليل آخر. أما هم حابين يثبتوا أنه بنفس الأمر يأخذون حكما، لا مش بالضرورة. كان في الشريعة غير الأمر هذا، مش نبدو نبحث هالأمر هذا يا شريعة يا رب العالمين نسختونا وش خليتونا في مكانه. إذا كان أدلة أخرى مثلا الاستحباب بعاشوراء، موجود الأدلة السنية والسحباب، السحباب الضيهة فموجود أدلة أخرى. بل في القضية كأنك تقول لي إذا نسخ الأمر فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا. الخلاف في العبارة الخلاف لفظي لا ينبني عليه عمل، فلذلك لا نأخذ فيه كثيرا. وأصلا كان بعض الأصوليين لا يذكرونه أصلا حتى في مسائل الأمر. فهمت؟ يشبه حتى ذاك. نعم يشبه. نعم ليس بالضرورة، هي هذه ما فيهاش مثال. المثال اللي استدلوا به عاشوراء ضدهم، أنا عاشوراء ثبت الآن سنيتها بأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، معناها موش بنفس الأمر. لا قصدي هو الحكم أو يكون مستنبط من أشياء أخرى يجب الحكم، لا يجب أن هذا هذا شيء يفعله الحنفية فقط. الحنفية ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى الفروع الفقهية لأراء أبي حنيفة وديروا استقراء ويخرجون قاعدة أصولية من تلك الفروع الفقهية اللي فيها نصوص أخرى وفيها أمور أخرى. لا، هؤلاء الأصوليون طريقة الجمهور، لا طريقة المتكلمين، أقصد الجمهور متكلمين لا ينطلقون من النصوص، ينطلقون من التقعيد من التأصيل. الأمر هذا ماذا يفيد في نفس الأمر؟ صيغته ماذا تفيد؟ اللغة من العقل، من العقل، من كذا. قد يأخذون حتى من الشرع بالصحة، عندهم القواعد يأسسونها ساعة قبل الفروع الفقهية. فلذلك يقول لهم الإشكال هذا، كيف لم تبدأ تأسس أنت؟ هاي والأمر لما يتنسخ وشي وشي وشي من أسسوا القضية هي متأسسة ليش واقعة أصلا؟ يعني وقوع حرام بعد في الفروع الفقهية مش موجود بالصح كتنظير. كتنظير لابد أن تكون نسخ الأمر، ها نسخ النهي، ماذا يكون كنسخ النهي؟ إذن هو أمور قد تكون أقرب إلى الافتراض إلى فهم، لكن كحقيقة موجودة في الواقع قد تكون قد لا تكون. وهذه اللي نعم تفضل. أو ماذا؟ ليه مش اختلاف هذا هو أو مثل هذه الأمور تخلط لكم. النسخ الذي نقصده هو النسخ الكلي اللي هو رفع الحكم، لأن التخصيص الحنفية هم يسموه نسخ، بس الجمهور لا. فهمنا أم لا؟ مش متخلط لكش. الحنفية هم من يسمون التخصيص حتى هو نسخ، لأنه قضاء على النص الآخر. فهمنا؟ لازم نركزوا فقط. كي نقول نسخ المعروف هو رفع الحكم الكلي، هذا باتفاق حتى الحنفية. لكن الحنفية يدرجون في النسخ أيضا، لأنهم عندهم أن مثلا النص بدليل ظني لا يخصص ماذا؟ العموم القطعي، عموم القرآن مثلا ولا كذا. لماذا لا يخصص؟ لأنه يعتبروه نسخ، والنسخ ما يكونش بالأضعف الأقوى. إذن فهذه أمر آخر. لكن نتكلم كي نقول نسخ دائما نتكلم على الغالبة، لأن كل مسألة وكل كلمة نقولها فيها خلاف أصولي كثيرة، نبقوش نتبع في الخلافات وإلا راه ندخل المتاهة لا نخرج منها. إذن خلونا نكمل الآن. هذه المسألة قلنا مسألة خلاف فيها لفظي، قلنا الأخيرة روح للنهي الآن يلا باختصار أيضا النهي لأن مباحثه قد تكلمنا عنها كثيرا. نعم تفضل الشيخ عبد الحميد قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا ورد مجردا عن النهي إذا ورد مجردا عن قرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة. نعم كما قلنا في الأمر نقول في النهي. ما هو النهي سعد تعريفه باختصار؟ نهي في اللغة، في اللغة النهي ماذا يعني؟ الكف، المنع، منع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء. النهاء العقل من معنيه المنع، معنيه النهي عليه. أيوة لأن العقل هو مانع يمنع صاحبه من أن يتصرف في فيما يضره أو في شيء لا يفيده أو في شيء يكون سبب هلاكه. رابط، نعم رابط ومنع. فالنهي كذلك. الكثير منا قد يفكر بتفكير المجاني لكن نار ولا بس عليه، يجيه داخل الأفكار بس عم يقول لجاش وما يتصرفهاش ولا. والفرق بينك وبين المجنون ماذا؟ المجنون أن كل ما جاء في في في مخيلته يفعله. فهم هذا. فإذا العقل، فالعقل يمنع صاحبه عن كثير من الأمور. نعم في الاصطلاح ما المقصود بالنهي الاصطلاح؟ يا طلب، طلب التركي. إذن طلبا جازما يعني مش يختلف عن ماذا؟ على وجه الاستعلاء كما قلنا في الأمر أيضا على وجه الاستعلاء يميزه عن الالتماس وعن الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. دعاء ليس نهيا. نعم إذن أيوة إذا ورد مجردا عن القرائن أيضا حتى هذه المسألة كي نجدها صعب تجد لي مجرد عن كل القرائن. نصوص الشريعة متكاملة متوافرة. فنديروا فرضا أن كي نهي لا توجد قرينة عليه. الأصل فيه ماذا نقول؟ الأصل التحريم عند الجمهور وعند مالك وأكثر العلماء وتقريبا عند الجمهور النهي. الاختلاف أكثر كان في الـ في الـ في الأمر صح في النهي. إذا كان على رأي الأمر. نعم. عند معتزلة بالكراهة. نعم. وقضية نتفكروا الأمر قلنا القدر الواجب قلنا وقيل على الكراهة. لماذا؟ لأن أيضا القدر المشترك في الاحتمالات الموجودة في النهي هو الكراهة. معنى كينها قد يكون تحريم كراهة والإباحة. الإباحة. فلذلك هناك من قال على الكراهة لكن جمهور العلماء على أنه للإمام الشافعي في رسالة يقول: وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. الأصل التحريم إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. مثال رب العالمين يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا. النهي هنا لي ما هي القرينة؟ لو كان فاحشة سبيلا. ها؟ لو كان فاحشة وساء سبيلا. وكذلك الأحاديث والآيات الأخرى في تحريم الزنا من فروجهم حافظون إلا على زوج. الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى بتحريم الزنا. إذن النهي هنا أكيد. نعم يلقى آثامه ويضاعف له العذاب إذا توعد. إذن كاين كثير من الأدلة لما نقولوا عن حاجة نهي ورب توعد عليها بالنار. توعد عليها بالنار مش مكروه أصبحت نعم كبيرة من الكبائر وغير ذلك. نحتاج عمليا يتم تفكيك النصوص عن بعضها والنظر الى كل نص كما هو معناها. لو كان لا تقربوا الزنا هو يجي يقول لك لا تقربوا معناها لا تقربوا ماشي تحريم لا تعني بالضروره التحريم. نعم هنا نرجعوا لا ما نرجعوش احنا الان هؤلاء الذين يريدون تحليل الحرام مش تمييز تحليل الحرام باسم الدين موش باسم الفسق لان ياسر الان هاي حرام واضح والناس دير الفسق بالصح هذا لا هذا كالحدثيين والتنويريين لا حابين الفسق تاعهم والفجور يقننونه ويشرعنونه وهذا الاشكال. فلذلك أن تحاكمهم إلى أصول فقههم أصلاً لا يعترفون بأصول فقه الاختراق ها ويقولون أصول فقه عمل بشري وهو اجتهاد بشري قد يصيب وقد يخطئ فهمنا. فنحن الآن هؤلاء نصيحتي لكل من يريد أن يجادلهم أو يريد أن يناقشهم لا تناقشهم في الفرعيات بل ناقشهم في الأصول. كي نقولوا أصول ماذا نقصد؟ ما نقشاش في ولا تقربوا الزنا النقشة في كيفية الاستدلال بالقرآن وكيفية الاستدلال بالسنة وما هي السنة اللي تقبلها والسنة اللي تتقبلها. إذن في الأصول نقش كيف الفروع لأن في الفروع قد يغلبوا تقول لا الأصوليين قالوا لا الأصوليين كلامهم واحد مش واحد لا تقربوا قد أفهم منها إرشاد إلى ما هو أفضل مثلا كمن قال عن لا عن السرقه السرق والسرقه فاقطعوا ايديهما اي ان خذوا على ايديهما اي امنعوهما فقط مش لا تنقطع. اذن هؤلاء لا نناقشهم اصلا في الفروع لان في الفروع ما نقولكش يغلبك لا تجد ما ايوه نتناقش انا وياك نقول لك قاعده واللغة تقتضي كذا والقاعدة تقتضي الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم لكن هو أصلا يعترف بهذه القواعد كمن يناقشك الآن في الرياضيات في بديهيات يناقشك لا ما نستعرفش واحد زائد واحد زائد اثنين هذه فاهمين لا أنا أنت عندي ما تسويش اثنين موش باش تناقش. إذا لازمك تناقشها في الأصل الصعب قبل ما تناقشها في أحد المسائل وهذا الخطأ اللي يوقع فيه بعض العلماء لما يبدأ يناقش في أحد المسائل هؤلاء يناقشون في الكليات السنة ناقشة في السنة ومنزلة السنة من التشريع ها فهم الناقشة في القرآن وطريقة الاستدلال من القرآن وطريقة الاستدلال من الآيات. لذلك لماذا العلماء في أصول الفقه في مراتب قوة في مراتب القوة في الأدلة يعتبرون الإجماع هو الأقوى لماذا؟ واللي ما يفهمش أصول الفقه يقول كيفاش تقولوا إجماع يعني هو كلام الناس كلام الفقهاء تجعلونه أعلى من القرآن ومن السنة يعني مش تبع الفقهاء مش تبع لماذا الإجماع هو الأقوى؟ اختلاف الفهم القرآن جيد لأن في القرآن قادر أن تفهم فهم ويفهم فهم وكل يدعي الفهم الصحيح لكن لما تحاججه إلى الإجماع شوفوا أكثر حاجة يكرهها في الأصول هؤلاء الإجماع أكثر حاجة يكرهها في الأصول لماذا؟ لأن الإجماع هو الذي يقف كجبل كبير أمام أهوائهم أمام تحريفاتهم للدين وتأويلاتهم الخاطئة لأن الأمة كاملة اتفقت على هذا الفهم من القرآن ومن الآية أما التأويل أولا كما يشاء تفهم منها كذا أنا أفهم منها كذا وهكذا. خلونا نكمل الآن. قلنا وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه تلك القرينة مثلا من الاستدلالات التي استدل بها الشنقيطي في هنا قال في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما المقصود من الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تقصد الإنسان من تيمموا القصد تيمموا لا تقصدوا رديء الإنفاق من الرديء وهناك بعض العلماء قال النهي هنا للتحريم شفت الآن بعض العلماء قال لك المقصود النفقة هنا الصدقة الواجبة الزكاة لأن سبب سبب النزول هناك من يقول بأن في الصدقة الواجب أن لما يخرج للزكاة يخرج الحشف والرديء يعطيه للزكاة، وهذا لا يجوز. لا يجوز إذا كانت زكاة لا يجوز. فإذا هذا المثال قد يحمل على الوجوب على التحريم في الصدقة الواجبة، ويحمل على الكراهة في الصدقات التطوع. كان أمثلة أخرى عن النهي يقتضي الكراهة، مثلا الشرب قائما، ورد النهي عن الشرب قائما، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. كلمة شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرينة تصرف تحريم من الكراهة، النهي من التحريم. البول قائما أكرمكم الله، أيضا كان فيه نهي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. إذن القرينة تصرف النهي من القوة تحريم إلى الكراهة. نعم. هل يمكن أن نقول عن المكروه أنه لا يجوز؟ مسألة فيها كراهة كالبيع. والله هي كلمة لا يجوز، شوف كلمة لا يجوز الآن أغلب إطلاقها على الحرام. لا ينبغي من الأفضل يمنع. لذلك لا لا أتكلم لا لا لا لا أتكلم الآن فقير، أتكلم فقير. شوف كلمة حرام كثير من العلماء يحاول اجتنابها لكي لا يقع تحت طائل الآية الكريمة، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. حتى لا يجوز الآن العلماء يستخدمونها أكثر استخدامها في الحرام، لا يجوز. فلذلك كثير من العلماء استعاضوا عن كلمة حرام بما يشبهها، بدوب لا يجوز. لا ينبغي. كيف في بعض المسائل مثلا تجتهد، خاصة في المسائل التي لا توجد فيها نصوص خاصة، مسائل هي من قبيل المصلحة والمفسدة، وترجيح مفسدة على مفسدة ومصلحة على مصلحة، أو من باب سد الذرائع، فمن الجرأة الجزم بالحرم، من الجرأة الكبيرة على الشرع وعلى الدين الجزم بالحرم. مثلا وهذا ما حصل خاصة كثير من علماء الحجاز في بداية الألفينات عن الإنترنت وعن الدش البارابول وعن كذا، لا يجوز لا يجوز وحرام. مش حرام، هو قل يمنع نظرا لأن أغلب ما يستعمل في الحرام صح حرام، كلمة حرام. لذلك حتى الإمام مالك، حتى في سد الذرائع الإمام مالك تجدونه يتجنب الجسم، يقول أكره ذلك، يمنع ذلك، لا ينبغي ذلك، لا أحب ذلك. من كل مش ماذا لا يجزم، هو اجتهادي، وهي نصيحتي لذلك المستفتي ألا يفعل ذلك. لكن أن أجزم بأن حرام وهو محل نظر، محل بحث، محل الآن تغير من مصلحة من مفسدة إلى مصلحة، محل اجتهاد في مدى تحقق المفسدة من عدمها، فهمنا أم لا؟ لأن في وقت ما فعلا في وقت ما هدش هذا البارابول كان إلا للأمور لا تجوز. بدت بعد الآن بعض القنوات بكري ليشري الآن دش البارابول كل على الشري شري عن إقرأ، كانت إقرأ بكري ليشري كانت إقرأ معناها قبل سبيل السنة، قبل اقرأ معناها الآن كانت قناة إسلامية وهذا اللي يقرأ. فلذلك لما تقول ليه جوز، قال لا ينبغي، قال يمنع، قال رو فيه مفاسد كثيرة، قال لا أنصح به، حرام. كيفاش الحرام عن حلال الآن؟ الأمور متقررة للشيخ، أقصد الأمور متقررة للقديم. عندنا مراتب كاينة، واجب مستحب مكروه مباح. إذا كان المسألة مكروهة ليست في مكروه الجواز، ليست في درجة الجواز، هي مكروه خلاف الأولى، كان يعبروا عنها بخلاف الأولى، خلاف الأولى شيء مكروه. لكن شوفوا هنا في القضية المكروه كذا كان حاجة أخرى، كان حاجة أخرى وخلوني ما ننزلش نطول فيها كثير، هذه تستفيدونها أيضا في قضية وظن درسكم الشيخ ياسين في مراتب هذه الأحكام، لكن حبيت ننبه عن حاجة هو قضية الكراهة، قضية الندب، استحباب الندب، الوجوب، هذه رغم الأصوليون درسوها من باب ماذا؟ من باب صيغة سياق، صيغة ماذا؟ النصوص، صيغة الورود. نعم، الأمر يقتضي افعل كذا كذا كذا. لكن هناك أحكام يصدرها الفقهاء ليست من هذا الباب، ليست من باب الصيغة، إن من باب الاجتهاد. فعندما يكره الإمام مالك كذا، يكره كراهة الإمام مالك، يسموها الكراهة المذهبية، كراهة المذهبية لاستحباب المذهبي. كالبسملة انتبهوا دقيقة روكيل، الأغلب لا يمشي إليه المسألة هذه، من بعد تخلط له يدرس الأصول وبعد يقرأ الفروع الفقهية تخلط له. كيف فرق بين الاستحباب الأصولي؟ الاستحباب الأصولي ماذا؟ ماذا؟ هو ماذا يترتب على المستحب؟ يثاب فاعله ولا يعاقب مجتنبه. الاستحباب المذهبي قد يحبب صاحب المذهب شيء نظرا لاجتهادي أن الشيء هذا شيء له فضل له، لكن قد لا يوجد له فضل معين، إنما هو يستحب للناس أن يفعلوا ذلك. إذن هو ليس هو المستحب الذي إذا فعلته تعجر عليه كذا، هو ليس مشابه. أيوة، شفت هذا الفرق. الكراهة أيضا لما تجي الكراهة يكره الإمام كذا مثلا، الكراهة ليست هي الكراهة التي إذا تركتها تأخذ عنها أجرا، لأن الكراهة الشرعية إذا تركتها تأخذ عنها أجرا. هو لا، هذه يسموها اختيارات صاحب المذهب، اختياراته مثلا لما نتكلم عن أكاديمية الآن سنة أولى، الشيخ رامي يمتحن في أصولي في العقيدة، يسألني طالب، الشيخ نقدر نجي من الجملة لا حضور الامتحان واجب، هل أقصد بالواجب أنه لو تغيب حرام عليها وتؤذم؟ لا، إذن أنا أقصد بالواجب، اللغوي. إذن فكذلك في أمور الناس صح، نتكلم حتى في الفقه، الفقهاء لما ينصح أحدهم بنصيحة قد لا يكون من باب الأحكام الشرعية التي يقصدها الأصوليون. فهم؟ نعم. هذه كانت مشكلة ذاك شوية. مثلا قراءة البسملة في الصلاة. أيوة. يقولوا مكروه عند المالكية. هل معناها أنه لا يثاب فاعله؟ نعم، أحسن. كل حرف أحسن. أحسن. جيد. ولا صلاة ركعتين جيد قبل المغرب. جيد. مثال أصلا. نعم، مثال هذا جيد، بارك الله فيك الشيخ على المثال اللي باش يتضح الفكرة. نعم، فالمالكية لما عندهم كراهة البسملة في الصلاة، هل كراهة تقتضي أن لما تسركها تدي أجر وكذا؟ لا لا لا، أجر ممكن أجر عن المتابعة. لا لا، بالصحة معناها ماشي بحد ذاتها، وبالرغم اللي يقرأ البسملة عند المالكية ما يعتبر شيء آثم، ولا يعتبر يدي رو كذا، ولا رو يترتب عليه شيء. إذن القضية وين؟ القضية لازم نفرقوا بين تأصيل الأحكام الشرعية، وبين ما نجده عند الفقهاء. ما نجده عند الفقهاء ما كان عن نصوص فإننا نتبعه للأحكام الشرعية. كان الفقيه قال لك يستحب واستدل بنص، احنا رو مازال معاه الأحكام الشرعية اللي مقررة في الأصول. إذا كان هو لم يستدل بنص، إنما اجتهاده، إنما رأى أن ذلك هو الأفضل، أو نرى أن ذلك خلاف الأول، إذا ذاك ماذا يعد ليس الحكم الشرعي، إنما اختياره. مفهوم؟ كيف؟ واحد كلام شرعي، مش قضي أن كراهة واحدة، قضي أن هذا مستمد من النص، من لفظ النص. مش كراهة، حتى الكراهة مش واحد، هو لا يقصد الكراهة الشرعية، يقصد أنك ننصحك نقول لك من الأفضل أن تجتنب، أنا رأيت أن ذلك أفضل، ماشي الكراهة الشرعية التي يثاب فاعلها، يثاب تاركها، لا لا لا، مش هذا. هو اختيار كما ذكرت لكم الآن. لما يجيني واحد في معاملة بنكية وأنا أرى فيها شبهة كبيرة وأرى كذا، لما نقول له الآن اتركها. وقد يكون صاحبي ملزم أن يتركها. هل راني الآن أكدت على حكم شرعي لا يجوز أو أن كراهة شرعية؟ لا مش كراهة شرعية، هو اختيار وهو نصيحة منه. توجيه. فهمت توجيه؟ نعم. إذا نست هي الكراهة الشرعية. نعم. تاع المذهب الزبير، تاع المذهب الان اللي خاصه للمتعصبين للمذهب او اللي يتبعوا المذهب الان بنصوصيه ياخذون يقول لك مكروهه كما قال لك الشيخ المالكيه مكروهه للبسمله عندنا مكروهه كذا، فهمنا ام لا؟ وهكذا معناها الان هم لا يميزون الان بين الكراهه اللي قلت يعني قلت امر دقيق هذا راه او دقيق جدا، فهم قليل من يشير له. نعم كراهه المذهبيه ما تخضعش القواعد الأصول هذه، هذه اختيارات الأئمة. هو حتى نزيدكم حاجة أخرى، أنا نقول من الصدرات شيء لكن تجروا فيها جرا من الاستطراد. كيف تشكلت المذهب؟ كيف تشكلت المذهب في زمن الإمام مالك إمة كثر، في زمن أبي حنيفة إمة كثر، على شكله أربعة. لأن الإمام مالك أكثر أقوال الإمام مالك ليست أقواله بل أقوال التابعين، تابعين كانوا قبله الصحابة. الإمام مالك اختياراته هي مذهبه وهي التي ارتضاها الناس واتبعها وتشكل المذهب، فما أم لا؟ فإذا هو اختيارات، هو عنده آراء وعنده أحاديث وعنده أثار الصحابة، هو خير هذه الأثار وخير هذا الكلام نظرا لنظرة شاملة للشريعة نظرة كذا. إذا نعم حتى القراءات هي ملابسة الوجوه ولا تسبب نعم قراءة الفاتحة للناس قراءها بالطريقة هذه نعم نعم اختيارات نعم حتى بالقراءة تغير الوجه هذا نعم شيء صحيح نعم كان تونين تعبد بالمذهب كان يختار أيوة شيء اختار نعجبها يعني شخص منها عندها تكون فقهية وشخص عالم الشريعة يزقوا منها قول آخر ومنذهب آخر. لا تكلم ضمن تكلمنا عنها المسألة قضية سنرجعوا لها إن شاء الله في قضية الاجتهاد تقليد والاجتهاد هذه خلوها الوقت الشيخ مش سمى مذهب عنده أصول مالك عنده أصول نعم نعم مش قصدي هيك بس الشيخ مش يهز الحكم كنا موافقة للحكم الشرعي على مستند خلاص أنا مش مختلفة صح أنا اختيار مالك ولا كذا يهز مالك اختيار وخلي اختيار ممكن الشيخ هذه اللي قلنا أرجع لن أجيبك عن هذا خلوه الاجتهاد والتقليد كيفاش نتبعوا المذهب كامل نأخذ قول من هنا وقول من هنا الأخطار كما أشاء هذه راي داخل وين في باب الاجتهاد والتقليد سنتكلم عنها بالتفصيل خلي الآن نمشي قليلا هاي خلونا الآن فروع شيخ رب حميد فروع الأول أنه يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي شوف معاشي خلينا نختصر هالمسألة أيضا مسألة فيها خلاف طويل وعريض مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه الجمهور مالكية وحتى الشافعية كثير منهم وغيره وكل يقولوا يقتضي فساد ربي نهاك عن شيء إذا يقتضي فساده سواء في العبادات أو في المعاملات لما الله تعالى ينهاك عن شيء إذا يقتضي أن ذلك شيء فساد وأنه لا يجزئ ولا يعتبر غير ذلك قال لك خلافا للقاضي أبي بكر من هو القاضي أبي بكر قلنا باقلاني في الأصول لو كنا في الفرقة لكان أمر آخر قاضي في الأصول مقصود به الباقلاني عنده وفر ما معنى خلافا للقاضي هذه مسألة عندها علاقة أيضا بعلم الكلام أو بالمنطق وغير ذلك المنطق قل لك النهي يقتضي ماذا يقتضي الكف عن المنهي عنه أما فساد من عدمه لا علاقة له به اسمه نص آخر جيد فهمنا المذهب هذا النهي يقتضي أن المكلف يكف عما نهي عنه تبقى فساد من عدم فساد هذه لا تستفاد من ذات النهي فمنع هي قضية عقلية ما المثال لا هم يتكلموش على المثال يتكلموا أنك تقول لي ربي نهاك عن شيء هلا جاي ليها لا خلينا مش ما نخلطش الفكره جاي ليها تعبيه راح تجمع هم يقصدوا في القضيه هذه انك نهي يقتضي فساد لا الفساد راك استفيده من نصوص اخرى واستفيده امور معناها بل استفيده من ذات النهي يعني العبادات والمعاملات الشيء الذي ينهي عنه الشيء الذي ينهي عنه هو شوف لن اشرح على كذلك حتى اشرح لك فيما بعد المذاهب الاصوليه بالنهي يقتضي الفساد هذا رو ماذا هذا رو نظر عقلي نظر عقلي ان النهي هو وش يقتضي النهي لا تفعل كف عن عمل وش يقتضي صيغته وعقله وش لا لا وش دخل فساد في فساد منع ركز على فساد لا تفعل يقتضي لا تفعل منع خلاص لو فعلت يترتب فساد مش فساد هذيك امر اخر ايه لا يستفاد من ذات النهي نعم هذا قول بقلاني ومن وفقه ومعتزلة وغير ذلك فهمنا قوية فهمت القصد فهموني الآن علاش نجيب لكم الأقوال حتى أحاول أن أعطيكم أعطيكم أين استمدت هذه الأقوال اللي قد نذكر قول وخلاص أربعين قول شاذ وخلاص لا على أي أساس بنا هذا القول نعم شيخنا قول النهي يقتضي الفساد باعتبار القائل ولا باعتبار النهي عموما مثلا لو قلنا باعتبار الشارع من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاه والسلام يكون اعتبار خاص مثلا ليه هم راهم باعتبار الصيغه راهم باعتبار الصيغه الصيغه وش تقتضي شيخ ابراهيم لا تفعل وش تقتضي لا تفعل ماذا تقتضي انت كف بالصحيح اذا فعل حاجه اخرى هذه بعد تحضر عليها فعلك فاسد مش فاسد اذا هذاك اثر بالصحه الصيغه هو مش معناها يقول لك راي جائز لا هو يقول لك ان الفساد راهو منفك معناها من جهه اخرى الفساد فهمت وخلينا نشوف المساله شوفوا المساله هذه اذا عندنا الجمهور لا يميزون لا بين العبادات ولا بين وكذلك لا يميزون بين ان يكون النهي لذات الشيء او عينه أو للوصف الملازم له أو لشيء خارج عنه عند الجمهور سواء نهي يقتضي فساد كان نهي يقتضي فساد سواء في عبادات أو معاملات سواء كان النهي متجها إلى الذات والعين أو إلى الوصف سأذكر الأمثلة لكن الآن من المسألة فيها خلاف كثير جدا جدا نحاول نعطيكم الآن القول الذي رجحه كثير من المحققين. يعني قلت قضية النسبة أنا أبتعد عنها كثير لأن فيها كلام كثير أيضا لمن ينسب هذا القول وكذا. المهم القول الذي أشار إليه كثير من المحققين هو أن نرجع إلى النهي. النهي أقسام. مش كل قسم واحد يقتضي فساد. هم كاين القسم الأول وين ال يمكن أن نقسم النهي كي نقسمه ربعة وخمسة هنا الآن سنأخذ تقسيما معين تقسيم الأول هو أن يكون النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه أو عينه مثال على ذلك مثلا النهي عن اكل لحم خنزير ذات المنهي عنه اكل لحم الخنزير ماذا يقتضي يقتضي الفساد هذا بين انك نقول لك لا تاكل اذا اكلت راك حرام وكذا ويقتضي فساد ولا بعت خنزير ولا شريت خنزير اذا معناها سواء في البيع ولا سواء في الاكل ولا غير ذلك اذا راجع الى ذاته مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المشركات واحد ينكح الان يتزوج مشركه العقد فاسد خلاص يقتضي فساد اكيد ما يقولش لا خلاص راه حرام بالصحيح يبقى معاه لا يقتضي لأنها راجع إلى ذات ذات ذات المنهي عنه. ذات المنهي عنه. عندنا الثانية النهي راجع إلى راجع النهي راجع راجع النهي راجع إلى وصف ملازم للمنهي عنه. وصف ملازم وصف ملازم مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربا الربا الربا البيع لا تأكلوا الربا الربا النهي عن الربا مثلا في ربا الفضل في ربا الفضل نهى عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا ليس كذلك تو عن النهي عن عن بيع الذهب بحد ذاته لا المشكلة وين في ذلك الوصف الملازم اللي هو الزيادة على التفاضل فالربا ما هو الربا هو تلك الزيادة هو تلك الزيادة نعم هذا جايين هني جايين جايين الحل خلنا نفهموا هذه الساعة الآن الربا هو إذن هو تلك الزيادة إذن هو لم يأتي النهي عن البيع الذهب إنما الذهب المتفاضل فلا بذلك الوصف الملازم هنا الآن اختلف كما ذكرت لكم الجمهور مع الحنفي الجمهور باطل هذا على باطل عقد أصلا باطل بالصح عند الحنفية يصححون العقد ويبطلون الشرطة يبطلون الزيادة فالعقد يبقى صحيح قال نحيك الزيادة وخلي العقد صحيح إذن فإذن هذا النهي لما يكون راجع إلى ناس ايوه نعم نعم ليه صحة الحنفيين يقولش كيما هكا لا لا هو خلينا نناقش بها شي يكون هي هي خاطئه بجميع المعايير الفتوى مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم بصح تلك الفتوى خاطئه يقصد فتوى الشيخ ددو في قضية القروض على روسيا نعم نعم نعم لا نقول نشر فتحة الواقع ورد عليه قضية أنه أنظر عقدة في قضية التخريج خطأ التخريج خاطئ هو خرج على حديث بريرة بريرة اشترط لهم إنما الولاء لمن أعتق فالعقد صحيح والشرط باطل الشرط هذه هو هذا مش قصدك ابطال الشرط اصلا الشرط راه واقع ولا تستطيع ابطاله وهذا الاشكال اليوم كاين مثلا حالات يسعى لان يدفع اقساط قبل بلوغ الاجال ومن الزوء انه يدفعها بعد حتى يستفاد منها هو الواقع الشيء حتى ولو دفع الاقساط قبل الاجال يدفع بس 5% شفت كيف عندنا شخص نعم بالطريقه قال لي قلت لهم وقلت لهم ندفع لكم القسط كامل قبل الاجل باش نتحلى من الربا قال اسمه انه يدفع لا هو لازماته لازماته هو ما دام موقع على الشرط الربا ولا ما يديه اذا خلونا نكمل قدر يكون النهي راجع لشرط حتى هو ملازم وصف ولا شرط مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بام الكتاب هنا النهي عن الصلاة نهي لكن النهي هذا لماذا؟ لاقتران الشرط لازم ماذا؟ متى يكون باطلا؟ متى يكون باطلا؟ هنا لما يكون الفاتحة غير موجود معنى الفاتحة لا توصل احنا متعلق بشرط والشرط شرط لازم نروح الآن للثالثة هذه كانت على البيع يوم الجمعة بعد النداء الثالث أن يكون النهي رجعا إلى ماذا؟ إلى وصف راجع إلى مش وصف إلى أمر منفك أو خارج عن ذات المنهي عنه. مثال، مثال النهي عن البيع بعد النداء يوم الجمعة. جدوا مثال آخر حمود. الصلاة في الأرض مقصوبة. الصلاة في الأرض أو الثوب مقصوبة، ولا الثوب المقصوب، أو لا لا لا تعلق بالجسم، لا الصلاة بالوضوء بالماء المغسول، ماء المغسول، هذه كل داخل. أو الصلاة مثلا بالنسبة للرجل الصلاة بثوب حرير، ما توصل الماء مع ثوب حرير، هل يوصل الماء؟ كيف الماء هل يوصل؟ إيه بس نفس كرتين فيه والله فيها لما يعود ماء الماء هذا ممتلك ويباع بثمن وغيره، فهمت؟ لذلك بعض، لكن مسألة لم نحقق فيها بعد. كان البعض الآن يقول لك الماء تاع البلدية هذا الماء تاع كذا، كاين ناس مش سلك فيه الماء تاع ليش لا؟ اه هو يصلي به مش يسلكه في البلدية، هو الماء جاي بالشط وجاي بكذا. اه كيفاش؟ مش منصوب كده يقول لك حتى الميت صحيح في الاضاءه وصريح راجع عن الماء هذا مش من حقك، مش تدفع به حقه يا ما تدفعش حقه مقابل انت عملت بدايه مش كيف مش دير صحراء ايه ماكش فاهمني يا شيخ. حبيت نقول الان كلها نفس القضيه، هي القضيه ان شيء خارج عن ذات المنهي عنه. تو النهي عن الصلاه في الارض المغصوبه، الصلاه في الارض المغصوبه حرام، بس حلو تصلي صلاة بطلة، هذا هو الصلاة. هل يصلي الصلاة بشروطها بكل شيء؟ صح الأرض مغصوبة. أنا أقول إذا ما قال عليك أنا سوى صلاة ليش؟ ليش؟ وإحنا النقاش مش الإثم راه كاين عند الجميع بالاتفاق، الإثم راه موجود لكن الخلاف وين؟ صحيح ولا واحد باع بعد النداء، النداء الثاني يوم الجمعة وباع، هل البيع تم؟ صحيح ولا يبطل العقد؟ فهمنا؟ إذن هنا محل النقاش. فالذين رجحوا ماذا قالوا؟ وهذا مذهب الحنفية أيضا، يقولوا أن لما يكون النهي منفك أو إلى أمر خارج ومنفك عن ما يعمل فيبقى لا يقتضي الفساد، إنما يأخذ صاحبه الإثم. معناها أنت حرام عليك أنك تبيع، بالصح البيع صحيح، البيع صحيح، لأن البيع صحته من عدمها مرتبطة بماذا؟ بماذا مرتبطة؟ لا بماذا؟ شروط عقد، الشروط اذا كانت صحيحه وامورها عاديه خلاص معناها ما فهمنا. اذا فلذلك لما يكون منفك فالامر كاين. مثال اخر نسيت احنا الثاني، صوم يوم العيد، صوم يوم العيد يدخل فيه الثاني، هذا وصف الملازم لي هو الصيام، لا يوجد نهي عن الصيام الوصف. نعم اذا معناها الان لان المشكل في الوقت. نعم مثلا ممكن بيع العين او كتحسر الفلوس في هذا الثاني وين بيع العين؟ بيع العين شكله هو بيع لا بيع العين هو او البيع اخذ وصف لا الثاني هو الربا وعين الثاني خلاص. اذا فهمنا في القضيه الجمهور ما يميزوش بين هذه كل يقتضي فسد. معناها عند المالكية اللي باع بعد النداء بيع باطل فاسد، البيع لا يترتب عليه أثره خلاص. فهمت؟ حتى الشافعية نعم الجمهور عندنا جمهور لا مقصد الشافعية جواز البيع بالنساء يا شيخ حسين تقول الشافعية كان قصد في المذهب شيء وكان قصد بعض أفراد الشافعية موجود هكذا معناها الأقوال راهي موجودة أصولية راهي موجودة ممكن العالم من أصل الأصول الشافعية إذا ظهر هذيك عمر آخر هذيك بالذريعة هذيك بالذريعة يختلف من الملكي في الذريعة الشافعية موش فيها نعم الحنفية حتى الذريعة الحنفية حتى الثاني عندهم لا يقتضي الفساد. الاتفاق في الاولى، راهو لمن يقول ما يقتضي الفساد، لما يكون الى ذات المنهي عنه. مثلا مثال اخر على نهى يسلم عن مهر البغي، مهر البغي حلوان الكاهن ثمن الكلب، هي داخل وين؟ ذات ذات المنهي عنه، ذات المنهي عنه. نعم في نهي عن المسجد كان نهي. نعم نعم نعم بيع في المسجد هاي خلونا نروح اللي بعد يا رب بسرعة. مثلا هنا يدخل أيضا بيوع الغرر، نهى عن بيع الغرر داخل الكل، لأن البيع وكين بيع بالصح فيه وصف اللي هو فيه غش وفيه غرر في جهالة، فهي كل يدخل فيه ثاني. نعم زواج محرم، زواج محرم حاجة. نعم كيف نصف العقد؟ لا زواج المحرم الثاني الثاني وصف ملازم عاد، أو الزواج أوقعه في ذلك الوقت اللي روح حرامه وصله ينبني عليه أثر. أقول لك الضابط تمييز بين الثاني والثالث، أن الثالث ذو الإثم من رأو ثابت عليه، على كيف يدخل على الوصف الذي ثبت عليه الإثم؟ حتى الثاني يوم ثابت. لا الثاني يوم ثابت في كل رأي. لا لا قصدي لا لا الثاني يوم صح إذا ما باعش، ما باعش مثلا في المسجد على خلاص ليس عليه الإثم ممكن. بس على أخذ أصل ركائن الإثم حتى شو ارتبطت الصلاة بالوصف هذا بالأمر هذا بالأمر الذي ثبت عليه الإثم. والله ما فهمت قصدك. هو الإثم رأى ثابت الجميع، يبقى قضية الوصف لا ثابت الجميع بعد. نقصد الزوج الثاني رأى ثابت عليه الإثم، مش قصدي على الصلاة قصدي على النصر على النصر ما عارفش نعبر عليه. خلاص ولي كتبتها قبل. نعم هاي هو الإثم بمجرد الفعل، بمجرد الفعل المنهي عنه ثابت الإثم، يبقى قضية يترتب عليه الفساد، يترتب عليه الفساد، هذا هو محل الخلاف. هاي نمشي اللي بعد يا رب بسرعة طولنا فيها. الثامن والثالث. نعم. يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد. نعم وهذا شوف باختصار هذا تقريبا محل الإجماع، وذكر ونقل إجماع كثير من الأصوليين في هذه المسألة بخلاف الأمر. الأمر فيه الخلاف، يقتضي فور والتكرار، بس صح النهي لا، النهي يقتضي الفور ويقتضي التكرار، فيش تراخي النهي، فهمت؟ النهي لا يوجد فيه تراخي، هذا هو الصحيح وهذا هو تقريبا محل إجماع لا خلاف في ذلك. لماذا؟ للغرض أن الشيء منهي عنه لابد أن ينتهي ولابد أن يكف عنه. الرابع الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من الأضداد المنهي عنه. جاي هذه ما نطولش فيها كثيرا، ظننا تشرنا إليها سابقا. العبارة فيها كيف ما به لا فيها ثمرة. نعم أكيد لا اللي كنا نتكلم عنها اللي فيها ثمرة، هذا اللي كنا خلاف بين الجمهور والحنفية والبيع يتم ما يتمش البيع فيها، هذا وضع خلاف فيها. نعم نعم شيء العبارة شيخ النهي عن الأرداد المأمور به كلها، النهي يقتضي الأمر بضد واحد من أرداد المنهي عنه. وين يا شيخ؟ الأمر يقتضي النهي عن الأرداد المأمور به كلها كذلك. المأمور بها عن الأرداد المأمور بها الضاد جي عن الأرداد المأمور به. دقيقة بقى شو انتبهت من يعني ما دام النص لازم نرجعوا فيه. لا يقتضي راهو امر واحد. شوفوا لنا الشنقيطي وش عنده. اي الأرداد المأمور به واحد، بينما كلها هي الأرداد. ما تجيش الأرداد المأمور به، تجي الأرداد المأمور به. لا لا اسمع يبقى الخلاف في اللغه، كل واحد شيء يقدر، لكن الان شوفوا نص الشنقيطي توزدي بيننا، يعني هذه قدر يكون فيها الامر به ها الامر يقتضي النهي عن أضداد المأمور. أضداد المأمور نحو الألف ولا نعم هذه أنا لا هاي هذه من ناحية اللغوية بصح لما دام عدنا تحقيق النص فالأول النص الآن نعم شو النص إذا صح عن النهي عن أضداد المأمور به كلها والنهي يقتضي الأمر. شوفوا مثال بسيط مش ما نطولوش فيها المسألة وهذه أيضا محل جدل كبير لكن نعطوا مثال واضح جدا. الأمر يقتضي النهي عن الأضداد كلها عن أضداده كلها. كيف ذلك؟ مثلا الله عز وجل أمرنا في الصلاة بالقيام، قوموا لله قائمين، قيام. ومن أركان الصلاة القيام لها، الفاتحة القيام لها، إذن تكبير الإحرام القيام لها، إذن أمرنا بالقيام. أنا قوموا تبعوا معنا قوم، هذا أمر. ماذا يقتضي هذا الأمر؟ يقتضي النهي عن جميع الأضداد، أي أضداد القيام، الجلوس، الاضطجاع، الجلوس، الاضطجاع، الاتكاء، الاستناد. جاي يعني ربي يأمر بالقيام، كل ما هو ضد القيام راك منهي عنه. حتى لو واحد قائم وهو الان خلفه الساريه مستند اليها ومعتمد عليه. نعم تفضل. اذن الامر يقتضي النهي عن الاضداد. لماذا؟ لان اذا فعلت احد الاضداد لم تقم بالمامور به لا تمتثل. واضح. العكس الان، العكس، النهي يقتضي الامر بضد واحد. النهي يقتضي الامر بضد واحد، قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. هل هو امر بجميع الاضداد؟ لا، من غير الزنا وش كاين؟ كاين كثير من الامور، كاين الزواج، كاين التسري بالنسبه للإماء، كاين الاستعفاف، الزواج كله، كاين الزعف، كاين غض البصر. تب هو تب خلهم بعد شوف معي. لا تقربوا الزنا نهي ولا لا؟ هل يقتضي فعل جميع المأمورات؟ لا، يكفي واحد من هذه المأمورات. معناها يقتضي فعل واحد، الأمر بواحد، عكس هذا هو يقتضي الأمر بواحد. إذا أنت من غير الزنا لازم يكون عندك واحد. المهم ما يكونش الزنا، لا تفعل الزنا. والبديل أكيد لو كان بديل لمعناها لازم تقوم بشيء سأقل بديل واحد. ها؟ يقتضي الأمر بضد واحد، ضد واحد. معناها مش لازمتك تديرهم كلها، ضد واحد يكفي. فهمنا مش لازمتك. نعم واحد يخالف. معناها الآن قادر نقول الزواج بواحد والزواج بثاني والزواج بثالث والزواج برابع مثلا. فإذا هنا الآن لا تقربوا الزنا يقتضي أنك تفعل أمر واحد، أمر واحد من هذه الأوامر. بالصح العكس، الأمر يقتضي النهي عن جميع الأوامر. فهم شو الفرق الآن؟ واضح بالمروة. نعم شرط أن يكف، ليس بشرط أن يفعل شيء آخر. لا، أو هو يتكلموا عن النهي الآن أو الوقوع كيسموه الضد، هنا الضد الوجودي باللي راه ما دام كاين زنا كاين بديل ليه في الحقيقة. لا مش تكلموا عن الصيغة. نعم الصيغة كما قلت، الصيغة يقتضي الكف وخلاص، تحصيل حاصل يعني الكف. بالصح هالكف هذا اكيد مش يطيح في واحده من هذه، هو كف وغض البصر، كف على الزنا والسعفف. فهمنا؟ هي في المقابل راه الصلاة واجبة في وقت آخر مش في الوقت هذا. أو كين من النهي أكيد كين له، وتكلمنا عنها قضية فيما سبق لو تذكرون هذه الأمر يقتضي النهي والنهي يقتضي عفوا شيء النهي، وهذا يبقى الخلاف أو يبقى الخلاف. أنا قلنا هم رب يدرسوا في صيغة أو يدخلوا يدرسوا في الأمر وما يقتضي والنهي وما يقتضي، بغض النظر عن الأدلة الأخرى والنصوص الأخرى. هو يقتضي بالرع لا تقرب الزنا، لا تقرب الزنا. لا يصلي في الوقت العصر، يذكر الله، يجلس، يشتري، يبيع، كأمور أخرى. كأمور أخرى، نعم. لا يصلي. ليس هو شخص من الأشخاص. ما نطولش. الأمر ببدء من أبدا. يعني لازم تفعل شيء آخر من غيرها في المنهي عنه. هذا قصدي. قصدي وجوب وجوبك، يعني مش الخيارات أنك تفعل هذا ولا هذا. زين خيارات يعني. بس صحيح يستلزم انك لازم تشوفها واحده بيها والا زنا، ما كانش حاجه اخرى. معناها هو يقصد ان ضد الامر او ما خالف الامر وكله لازم تنتهي عنه في لولا. واضح لولا ولا لولا؟ راهي واضح. ما خالف الامر كله لازم تنتهي عنه باي شكل من الاشكال. بالصح. وحتى حتى يقولوا الجلوس أو عندنا دليل آخر أن المريض يجلس عادي يصلي عادي. ليه يقصدوا هذه؟ هو يقصدوا الحالة العادية. بقي حتى هذه عندنا يقدر يقعد مريض يتشكى ولا يضطجع ولا كذا ولا يصلي في كرسي. الصح للأصل، نتكلم على الأصل. الأصل أن الأمر بالنسبة للإنسان من غير أصحاب الأعداء أن الأمر يفيد ماذا؟ أو يقتضي، كمون يقتضي أي من أثاره؟ يلزم. وش يلزم منه بعد؟ ماذا ينبني عنه؟ كل أضداد لازم يكون تنتفي. ما جبت أي ضد من الأضداد؟ جبت واحد ضد واحد. تركت المأمور به. في الثاني. خلينا نراجع لك الثاني. الثاني لا تقرب الزنا. هو يقول باللي روى النهي. يقتضي ضد الدفاع الوجودي او كما ذكر الاخر يقصد ضد الوجود. معناها اكيد راهو بجوجه ما غيره. معناها الان ينهى عن شيء اكيد لازمك واجب ان تفعل اي شيء من اشياء اخرى. مش كل مش واجب جميعا، انما واحد فيهم تكفي. مش تقابل ذلك النهي. مش تقابل. قال فلان عفانا الله وإياك يرتكب الزنا، فلان بعيد كل البعد عن الزنا ولا يرتكب الحرام، إذن فلان راه إما متزوج إما متعفف إما إذن كاين واحد، إذن هو ربي أمرك رب الله. لذلك الزواج الآن في الحكم نتاع ماذا؟ حكم الزواج. أيوا لماذا خمس أحكام؟ لوجود الخيارات. لو كان غير عندنا غير الزواج الزنا يقابل الزواج، معناها يعود امر ب شيء واحد اللي هو من النهي عن الزنا الى الامر بالزواج فقط. لما كان الزواج تعتريه الاحكام الخمسه هنا يدل على ان كاين خيارات. فاذا انت باش تبتعد عن الزنا، فواحد الان ابتلى الله بالزنا وننصحه كذا كذا، يقول لك الان لا استطيع ان اقضي شهوتي الا في الله. قلنا ربي امرك بكثير من الأواب، إذا كي تبعد عن هذه إذا أمرك إما بالاستعمال، قل من يغض من أبصار، إذا لم تقدر الصوت، إذا كذا، إذا تسرني بالإيمان، الزواج واحد لم تكفك الثالث، إذا هذه كلها خيارات. إذا هو في الحقيقة إذا الأمر أو النهي يقتضي على الأقل فعل واحد أكيد ما يخرجش الآن أنا. فهمنا القصد ولا لا؟ ويمكن اللي قلت لكم حتى المسألة هذه نقشوها عقليا باللي لا يقتضي باللي لو النهي في حد ذاته لا يقتضي الأمر أصلا. فهمت؟ يوم الكف بالصحة هو ما كانش كف، والكف هو استعفاء. ها مثلا هو استعفاء. هذا المثال ممكن. فهمت مثلا في نقولوا مثلا اعطينا مثال اخر من غير الصلاه. هي الصلاة مثلا بالنسبة للصلاة نهي عنها في وقت معين أو يقتضي أن تفعلها في الوقت المطلوب. يقتضي أن تفعلها مش معناها الصلاة تسقط عن الطول وأنا نهي عن كل صلاة، إنما يقتضي أنك ما تصليش الآن لكن واجب عليك تصلي كذا. مثلا النهي عن الصلاة بالنسبة للمرأة وهي في حالة في حالة حيض، حرام عليها نهي، صح هذا النهي وش يقتضي؟ أن تفعل ذلك في في الصلاة لا تسقط عنها في ذلك الوقت بالصح، في عندما تطهر فواجب عليها ذلك. وقلنا مسألة هذه رأي محل خلاف، احنا ذكرنا ما او شرحنا ما ذكر ابن جوزي باش نتفاهم، لا اريد ان اطيل فيها المسألة لان حتى المسألة هذه مش متفق عليها، ليس متفق عليها. اوكي، ان المصطلحات عند المناطق وتوضح بها المسألة. نعم، الضد وكيف النقيض. النقيض فرق يفرق بين الافعال اقوال وفرق عندهم المناطق هذا الامر. نعم، ضد الالوان احمر واصفر هذه افضل صح النقيض تصحى ابيض اسود ابيض اسود. نعم، نعم، هو عنده علاقه كبيره بكلام المناطق. ننتقل الان مباشره الى خلاص نتجاوزوا معاني الحروف والباب الأول والثاني. واحد كيف نعم، لأنه يقع في استحالة العقلية نقيض رو ما يقبلش. نعم، كاين خيارات كثيرة. نعم، توقفتم في الباب الثاني، أكمل لكم الباب الثاني. الآن نأتي للباب الثالث. يا ثالث، كملتوه الثالث؟ ثالث لا هو قال لي كملت الثاني. يا لا بإذن الله، بإذن الله لازم نكمله حتى الباب العشر صرفات المخلالي. باب الثاني، الواجب الموسع والمخير ينقسم الواجب والنظر إلى الوقت قسمين مخير السبع والسبع. لأن في هذه الأبواب لماذا قلت هذا الكلام بإذن الله نتعب، لأن كلام ابن جزي في حد ذاته فيه تفصيل وشرح كلام أنا شرح روح الآن الكلام. نعم، والموسع هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات وقد يكون غير محدود، بل موسعا بطول العمر كالحج، ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية، وقيل بجزء من الوقت غير معين، ويعينه المكلف بفعله ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن يعزى إنكاره يعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن الواجب يتعلق بأول الوقت، ويعزى إلى الحنفية إنكاره لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. وأما الواجب المخير فمثل كفارة اليمين خير فيها بين الإطعام والكسوة والعتق، والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويعينه المكلف بفعله. وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة، وهو اختلاف في عبارة الواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار. نعم، إذن ننتبه وركزوا هذا الباب، الباب الثالث في الواجب الموسع والمخير. ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت، إذن تقسيمه بالنظر إلى الوقت قسمين، إلى قسمين مضيق وموسع. وش عندي هو الموسع المضيق موجود بتعريفها بلا؟ مضيق مش هو حتى في عند الشرط الموسع المخير. ايه نعم، مفروض موسع مضيق. نعم نعم، الواجب لا حتى هنا عنده المضيق وموسع، من بعد يتكلم عن الموسع والمخير، نعم، حتى عند الشنقيطي غير موجود، فلذلك سنشرحه. هنا يقول مضيق، ما ضابط ما وقته مضيق واجبا؟ هو ذكر ضابط الموسع، أعطونا ضابط المضيق. لا يسع الوقت إلا فعلا واحدا، ما لا يسع وقته أكثر من فعله. إذا نكتب ضابط ما وقته مضيق، ما لا يسع وقته أكثر من فعله. أكثر ما لا يسع وقته أكثر من فعله مضيق، أي لا تستطيع أو لا يمكنك أن تفعل معه عبادة أخرى من جنسه في الوقت نفسه. نعم نعم، لكن نعطوا أما هو أوضح. مثلا صيام رمضان، خلينا نعطوا أما هو أوضح. صيام رمضان لا يمكن أن تصوم صوما آخر في هذا الشهر، لذلك بعض العلماء يركزون بكلمة من جنسه، من جنسه. لماذا؟ لأن في رمضان قادر تذكر ربي، قادر تقرأ القرآن، وقادر استعنيش من جنسه. إذن والعمر أعطيك الصحة الآن، وصدقات وزكاة. إذن هو يقصد ما لا يسع وقته أكثر من فعله، أي من عبادة من جنسه. معناه ما كان الصيام آخر، وكان بعض العلماء يذكرون هذا الأمر حتى في المندوب مش غير في الواجب. مثلا صيام ست من شوال على القائلين بأنها تصام مرتبة مرتبة. إذا في ستة شوال تصام بعد رمضان مباشرة ومرتبة، إذا لا يسع وقتها أكثر من فعلها، أي لا يمكن أن تصوم صياما آخر. هذا على القول أنه يسع حتى قضية نعم. نعم، إذن فهذا المضيق، هذا المضيق. الآن الموسع، وهو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه. إذن نقول هو ما يسع وقته أكثر من فعله، الموسع ما يسع وقته. نعم نعم، الصلاة عندك هذا الوقت. نعم، لكل صلاة مجال، صلاة الظهر من إلى، صلاة العصر من إلى، في هذا المجال تصلي الصلاة وتتصدق وتفعل عبادة أخرى. إذن فهو وقت أو واجب موسع، واجب موسع. هل يقصد الشيخ في أي وقت من هذا؟ نعم نعم، سنتكلم عن قضية الوجوب الآن، هو يتعلق بجزء من الوقت أم بجميع الوقت، سنتكلم عن ذلك. شيخ نعم، الصلاة واجب مع لا يقصد أن ربك فرض عليك صلاة الظهر، لم يفرضها عليك في وقت لا يسع إلا هي. كما قال الشيخ الآن عند المالكية في على قول في قضية صلاة المغرب، وقتها ضيق، معناها يسعها هي بوضوئها ولا لكن نقول صلاة الظهر، ربي فرض عليك صلاة الظهر، بصح صلاة الظهر تقدر تصلي الظهر وتزيد كثير من الأشياء ومازال وقت الظهر، فهمت؟ ركعات ونوافل وعبادات أخرى. إذن واجبها موسع، معناها أعطاك الخيار أو أعطاك الاختيار في تصلي في أول وقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت. إذن موسع واجب لكنه موسع. المضيق لا، مضيق عندك في هالوقت هذا. مثلا عندما نتكلم عن صدقة الفطر، زكاة الفطر، مضيق ولا موسع؟ مضيق، لأن ماذا تعلق الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان أو ولا قبل صلاة العيد. إذن لو واحد الآن فاته الوقت، إذن فاته الواجب المضيق، إذن يعود في قوام. بعد نتكلم عن قضاء مش قضاء. نعم نعم، لا بس الوجوب تاعها في الاخر. العلماء يقولوا الوجوب هذيك قبل هذيك او استثناء او تيسير على الناس، صح وجوبها في الاخر. وقت الوجوب ضيق راهو، وهذه نعم. دقيقه برك، دقيقه باش ما نتخلى. خلاص مع نسمع صح الشيخ. عن القول بالتعريف لزكاة الفطر بمعنى يمكنه إيقاع نظيرها من جنسها في هذا الوقت. نعم. تحديد الوقت مش معنى يرى مقدار زمني معتبرة بالإيقاع، إذا قدينا نوقع وغيرها في ذات الوقت هذا عاد مصرح. هذا هو الشيخ لا قلنا نضيق الشيخ نقدم المد هاي ممكن ممكن من هذا الجانب، لكن نحكي عن زكاة الفطر. حاجة ذكرت حاجة قبل زكاة الفطر، راي إشكال راو الناس الآن لما تساهلوا في الرخص حتى نسي الناس العزائم في زكاة الفطر، راي وجوبها في الأخير، راي هاك التقديم تاعها راه استثناء أصلا. بعض المذاهب يقول لا تقدم وقتها، هذا على قول وكان على قول وكان على قول. أنا فهمت قصدك أنت، كان واحد المجال صح هاي، لكن وش نقصد؟ نقصد باللي راهو هذا هو وقتها، تقديمها بيوم بيومين بأكثر هذه راهو استثناء عاد هو الأصل. توعت الناس عادت الناس الناس كل تقدم فيها والناس كل كذا، معناها كل خالفت الأصل، وهو الأصل تاعها في الأخير وجوب. وإن كان لا يصح هذا المثال، نعم، باعتبار أن كان فترة زمنية وإن كانت قصيرة صح موجودة موجودة. نعم ذكرها في الموسع. نعم. نوعين، يعني موسع غير محدود، موسع محدود محدود لا وغير محدود هو أو مثال الحج. نعم. الحج فالحج الآن واجب موسع بالصح ملا غير محدود، والحد تاعه شو والعمر. مضيق من جهه. نعم. اذا نتكلموا عن الاخرى خلينا من الاختيار الضروري، اذا نتكلموا عن الاختيار يعني عن وقت الاختيار يواجب عنك تصلي بصح عندك منديله ضروري شيء اخر. لا بتعرف حدا عارف انك توسع في وقت إيه إيه وهذا الاختيار، كل اختيار ده ما دخلش العصر كل اختيار قضية في موت أو في قضية ليه ضروري أمر آخر. عاد هذا أمر آخر نتكلم الآن عن الوجوب. لو واحد صلى قبل العصر بخمس دقائق هنقول له إذن هو قبل الواجب عاد قبل الواجب عاد. هاتوا نتكلموا عن قضية الوجوب هل يتعلق بأول الوقت بآخر الوقت في جميع الزمان، سأتكلم عنها لو مش كلم عنها. خلونا الآن سيام سيام رمضان لا يسع معاه. نعم. جيد فكر فكر دقيقة الشيخ فقط. الحج بعض العلماء يقولون هو موسع تقتدي عشان نسأل هو موسع من باعتبار ومضيق باعتبار، فهو موسع باعتبار أنك عندك زمان تستحج حج ليه وهو مضيق أنك عندك شهر في العام قد ما عندك شيء لا تستطيع أن توقع غيره معه، فهو مضيق بهذا الاعتبار. فهمنا باعتبار أن الحج لو عنده مش كما العمرة، الحج عنده شهر ولا عنده معنى مضيق بعد الشروع إذا شرع الحج لا يستطيع أن يحج معه حجا آخر. نعم نعم هو مضيق ما عندك شيء حل بالصاحب من حيث أنك توقعه هذا العام أم العام القادم كذا، فهو موسم إذا تبي اعتبارات هي القضية. نعم. من مات ولم يحج بكون الحج موسع ومات ولم يحج لهذه يترتب على الخلاف الآن القضية وين تقول نتكلموا عن قضية الواجب يتعلق بجميع الوقت يتعلق بالأخير تعلق بالأول، وهنا وقع خلاف كبير فيما بينهم وذكر أن بعض هذا الخلاف لكن قضية الإثم من عدمه، أما قضية القضاء وكذا من مات وليس عليه حج فمش مات هذه لا صوم عليك صوم عنه وليه. لا بالنسبة للحج حديث المخزون القطعمية كان ينفعه ذلك قال فدين الله أحق بالقضاء، هذا أمر آخر قضية القضاء، بس نتكلم عن قضية الإثم من عدمه عن الإثم من عدمه. نعم. فلذلك الآن بعض هنا يعرف الشيخ الشنقيطي يعرف الوقت لأنك تتكلم عن الوقت يعرف الوقت باصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة سواء كان موسعا أو مضيقا. إذن الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع لفعل العبادة سواء كان موسعا أم مضيقا أو مضيقا. وما لم يقدر له زمان في الشرع، ما لم يقدر له زمان في الشرع، قال لك مثال النذر، النفل المطلق، قضاء الديون، الفوائد، هذه قالت لا توصف لا بأنها مضيقة ولا بأنها موسعة، ما توصفش بها أصلا. لماذا؟ ولا توصف بأنها أداء أو قضاء، لأنه لابد في ذلك من يكون وقته محددا من بدايته ونهايته، فهمنا؟ لأن هذه أمور رأوا حسب ما أوقعها الشخص وحسب ما تفق عليه، مش داخلة في المضيق والموسع. أيوة النذر ودين، قضاء دينك ويسالك واحد يدير أمر معين، هذه أمور تتعلق بماذا؟ تحديدها من البداية، ما عندهاش علاقة بالواجب الشرعي اللي يسموه هي واجب، حتى هي واجب باش تقضي دينك أنت، صح؟ عندها علاقة بالاتفاق الذي تم بينك وبين ذلك الشخص. نعم، يذكر الحج، ذكرناها الحج. نعم، هنا الشنقيطي رجح أن الحج لا ينسب لواحد منهم أصلا، قالك لا ينسب لا المضيق ولا الموسع، قالك هو قسم مستقل مثل قضاء الديون وإخراج الزكاة، معناه هذا لو عنده علاقة بمدة معينة من بداية ونهاية لا يوصف لا بالقضاء ولا بالأداء، فهمنا؟ تبقى اختلاف على كل إذا قلنا الحج فور ما أنا أصبح مضيق، لو اللي شيء فعل هذا على القول بالفور، القول بالفور معناه رك تأثم في التأخير. هنا نجيو المسألة يقول فيها يتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية. أيوة. وبه قال أيضا الشافعي والحنابلة وأكثر متكلمين، قال لك يتعلق الوجوب بجميع الوقت مش بالأول، لكن قال لك لما تصلي في الأول يسقط عنك وجوب قدرت الفعل، قد قمت بالفعل فيسقط عنك الوجوب الباقي بقية الوقت، أما الأصل أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت. وإذا تركت في الأول هو يبقى واجب. إذا الشغل كي تقوم به في الأول أنت كأنك أسقطت عن نفسك الوجوب في بقية الوقت. وهي قضية دخلة شوية في المنطق أيضا، لأن يعني قالوا مثلا بعض هؤلاء قال يجب على المكلف أن يصلي في أول الوقت أو يعزم أنه سيفعل الصلاة في الوقت الثاني، يدخل الوقت يصلي يعزم أنه مش فيها شوية نوع من الوقت. آثم أم لا؟ نواصل. عن الشافعية قال الشيخ يقولون أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، هذا في جزء الوقت ما عدمش أصلا يمكن الوجوب الموسع أصلا. يعزل الشافعية هو الشنقيطي وغيرها كثير قال لك هذا الكلام أصلا لا دليل عليه أو لا يثبت نسبة إلى الشافعية. ها هذا القول منسوب لبعض الشافعية ونسبه الفخر لهم أبو الحسين كذا كذا كذا. إذن وذكر السبكي عن ابن الرفقة أنه تتبع المذهب الشافعي فلم يجد هذا القول في كتبه، وقال ابن التلمساني لا يعرف في مذهب الشافعي، وذكر الباقلاني الإجماع على أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت. معناها إن قلت النسبة تبقى نسبية، النسبة أنا قادر تكون وقدر لا. أنا يعزل الشافعية إنكار الواجب الموسع، قال لك راهو الوجوب يتعلق بأول الوقت، كاش واجب موسع أصلا، راهو أول الوقت واجب عليك ولا يوجد التوسيع، هذه نسبة لكن عند التحقيق لا نجد هذا العزم صحيحا للشافعية. ف إما قول الجمهور الأول اللي هو يتعلق بجميع الوقت أو قول من؟ لا الحنفية. شو يقول الحنفية؟ المالكية الحنفية وش يقولوا؟ يقيل بجزء من الوقت غير معين ويعينه المكلف بفعله. هذا قول جمهور الحنفية. Yeah, I'm يقولون أن الواجب يتعلق بآخر الوقت. نعم نعم. بمعنى ما يتعلقش أول وقت في المالكية. نعم. تعلق بآخر. المالكية قال كل وقت شافعي. شوفوا النسبة ما تخلطوش فيها، فيها نسب كثيرة. أو القول الثاني وقيل بجزء من الوقت، هنا في التحقيق هو جمهور الأحناف أو جمهور الحنفي قلوبي، وهو ابن جزي يقول في الأخير يعزى، يعزى يعني حتى هو رب صيغة فيها شيء من صيغة التمريض، يعزى ما هوش قول الحنفي. إذا ما يهمناش النسبة، لا تهمنا النسبة، يهمنا القول الأصولي ما هو القول. خلينا نفهم القول الثاني، يتعلق الوجوب بجزء من الوقت مش بجميع الوقت. هذا الجزء غير معين، انت واجب عليك الصلاه من الى، صح؟ متى واجب عليك بالضبط؟ تعين وحدك. ايوه متى يتعين؟ كيف عليك؟ كيف فعلت؟ هم وش وش وش وش المقصود بهذا الكلام؟ شوف يقولوا ان الوجوب يتعلق باخر وقت، أو الأخرى أبداً. لا لا مش كذا، مات مش إذا مات. أنا صليت في أول وقت، صليت ندب ولا صليت فرض. فرض. القضية وين؟ تقديم. تو الآن أنا صليت في أنا صليت والوجوب آخر وقت. أنا صليت ونفل ولا صليت في واجب. واجب. شوف القضية وين؟ عليها الآن، وهذه ما لا يقول بها أحد، لكن كل واحد إيش كيبها بس. لكي تتوافق مع مذهبي الأصول في آخر الوقت. يقول لك أنك كأنك صليت أو بدل أو صليت كأنك سقط عنك الواجب لأنك صليت أول الوقت كما ذكرنا قبل قليل. هي في الأخير مؤداها واحد، في الأخير مؤداها واحد، رأي كلها واجب، معناها واحد. يقول لك الوجوب يتعلق بالجميع، الملكي يقول لك يتعلق بالجميع مش بالأول، يقول لك تصلي أو سقطت عنك الوجوب الأخر أو واجبة سقطت عنك الوجوب الأخر. مصير من جهة ومخير من جهة، هذه هذه مصير من ناحية إيقاع الوقت ومخير في أنه يوقع وحيد كل شيء. نعم، لكن هم الإشكال اللي قلنا الإشكال في التأصيل فقط، بغي في التنزيل واضح الأمر، إشكال في التأصيل يصلي في النص مش نعتبره. إذا قلنا الوجوب يتعلق بالأول يوصل في النص، إذا قلنا يتعلق بالأخير يوصل في الأول، فهم؟ إذن في الأخير تلقى أن الخلاف أصلا لفظي حتى في القضية، أنا خلاف أنا وشين بني، صلينا كل متفقين أنا اللي صلي من إلى صلاة مجزئة وصلاة صحيحة وقام بالواجب ولا لا؟ قام بالواجب أم لا؟ أعطنا الأثر. الأثر اللي قلناه بقيه وزيد المطالبة ولي الأمر ما هي في طرف الصلاة. لكن حبيت وش نقول لك يا شيخ، يا شيخ يا شيخ عبد الحميد، كي نقولوا أثر أعطيني أثر عند الفقهاء، ما أثر تتوقعه وكنا نتوقع الأثر هذا، صح؟ هم الفقهاء توجب لي فقيه يقول لك أنا صليت أول وقت، يقول لي عاود ولا يقول لي ما صليت ولا صليت غير مجزئ، من يقول من الفقهاء؟ لا في قضية تعزير، تعزير مسألة أخرى، تعزير على ترك الصلاة، حتى تعزير ترك الصلاة. ها لا أجيب لي واحد يعزر واحد أن مثلا مثلا ها يقول الوجوب في جزء يبدأ يعزره هو في البداية، ممكن يبدا يعزل. يعني تقول ممكن يا شيخ، حبيت نشوف نفهمك يا شيخ باللي راهو عمليا بعد ما كانش خلاف في المساله، عمليا باللي راهو اي واحد صلى في المجال هذا كله صلاته فرض، صلاته فرض في الاخير. قضيه ما صليتش. لكن لا يعتبر مقصر، لا يعتبر مقصر في آخر الوقت. والأخر مقصر، يعطيني قول فقيه يقوله مقصر، في حبيت نقول لكم أعطوني أقوى الفقهاء، فهمت ولا لا؟ معناها أنت رانا كي نبنوا نبنوا نبنوا تصور، يكون تصور، فدائما قلنا أول وقت معناها اللي مات وما صلاش في أول وقت هو مقصر. هذا علاش قالوا العزم؟ لازم إذا شفت القضية لازم عزم، دخلت فيها تأويلات يا شيخ. تو أنت أي واحد مسكر تو نايم الآن ما صليتش في أول وقت، صلي عزم مش نصلي أكيد. يقولوا في الآن حتى لازم نعزم وننوي أنا مش نصلي، ما شفت تدخل فيها تأويلات لكي توافق على المذهب الأصولي. نقول في الأخير عزوز ذكناك أعطيني ثمرة مسك، أعطيني ثمرة عند الفقهاء يرتفع على الإثم. الآن أنا لم أصلي في أول الوقت، لم أصلي في أول. نعم. جيد. هذه أثر ذكر نعم هذا الأثر ذكر هذا الأثر، لكن سأتي لي هو ذكر هنا الأثر. نعم بارك الله فيك. نعم أو في الأخير ذكر. ما زال العذر بس الوقت بالأخير. أو ذكر المثال تعال. نعم بالنسبة لطهر المرأة. هاي خلص سنرجع إليه خلنا نكمل في هذه فقط، سنرجع إليه إذا فكرنا فيه المرة بعد أستاذ المثال. نعم هذا ممكن يكون مثال. خلونا نكمل الواجب ال وين في المهدر في نفسه. أيوة. قال ومن بقي قال واختلف العلماء نقول الواجب الموسع في عصيانه على مذهبين، الأول أنه لم يمت عاصيا ذهب إلى ذلك أكثر المثبتين للواجب الموسع. إيه بس منهم الفقهاء. لا ولم إيه يضع ما أقصد. نسمعهم قبل. أيوة. قال كل مذهب الثاني أنه يموت عاصيا. ذهب إلى ذلك إمام الحرمين وابو الخطاب والمجد بن تيمية. شفت القضية أو يتكلموا عنها أصوليا بالصحة تجيب لي من الفقهاء يقول لك الموت عاصي. هذا كرم يعني كرم الموت عاصي. من؟ إمام الحرمين وابو الخطاب. إيه إمام الحرمين أو يتكلم عن أصولية بتو كمذهب أصولي، لا يتكلم عنها كمذهب أصولي مش كفقهي. فهمت القصد ولا لا؟ جيب لي أقوال فقهاء مش كمذهب أصولي، مذهب أصولي مسودة. صور فقه الآل التيمية. إذا أعطيني كمذهب فقهي. هذا ما شافعي يقول. فقهي. جيب لي واحد مذهب فقهي يقول فم نقول روح عندها أثر. كي جيب لي واحد فقهي يقول لك أنا ما واحد راهو مات عند ثلاثة على الساعة الثالثة بعد الزوال وما صلىش الظهر نقول روح عصي. وما زال ما دخلش. إذا كان هو مثال مثلاً إذا كان هو غالب على ظن أنا مش هيبقى لآخر الوقت. هل يجوز له أن يأخرها ولا لا؟ على طول انا بدي اعطيك الشغله اللي كلامها هذا اصلا يقول الشيخ ديما عليش هذيك غالب ظن عاد خلاص عاد لازمك مش تصلي اتاكد انت بعد واش بحقك مش تصلي انا اتاكد بالنسبه للشافعيه. نعم مدام امام الحرمين هذا كذا اتاكد بالنسبه للشافعيه ان الذنوب يتعلق باول وقت. والله مش تاكد اللي قلت لك المساله ماهيش امام الحرمين مش هو الشافعي برأي من أراجع. قال لك إذا غلب على ظني أنه سيعيش إلى أنه لن يعيش لآخر وقت وعاش يعني. أيوة. قال لك الصلاة في صلاة تعتبر أداء ولا قضاء. قال لك كلك مسمى أنها قضاء مش أداء. علاش لأن الأخر هو لأن خلاص فات الوقت الأداء تاع متعلق به. بآخر الوقت. لا في أول الوقت فات الوقت تعين عليه أول الوقت. غلب على ذلك. مستعد عاد عايش الوقت في الصلاة في صلاة لآخر الوقت تعتبر قضاء. قضاء. أي شفت. لكن في الحقيقة كي نرجع لها إحنا الآن ما نستفيد فقها، يعني كما قلنا الغاية ليست المسألة الأصولية، ولنا لن مهما ناقشت في المسألة لن تصل إلى حل، يبقى الخلاف ويبقى الواع. وهم بعد ماذا بعد ذلك؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة التي نرجوها؟ نبقى نناقش في مسألة أصولية افتراضية أو في مسألة أصولية مجردة عن الفقه؟ لا، في ذلك الفقه يخلينا نستبعد كثير من المسائل أو لا نطيل النقاش فيها أصلا مش نضيع لنا شي وقتنا ونستفيد فعلا. كان مسألة فقط سنرجع إليها بعد، هل هي ذكرت قضية المرأة لما لا تصلي أول وقت ثم تأتيها عادتها، هل الآن تقضيها أم لا؟ هذه صح، هذه كأثر من الأثر سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. خلينا نكمل هذه فقط لأن الوقت مازال عندنا دقائق، خلينا نخرج للراحة. كتاب خاص الراجل الموسع عندك كتاب خاص أفردها نعم الواجب موسع عبد الكريم هو عبد الكريم نملة كتبه رائع خاصة في التبسيط وتيسير المسائل كتاب المهذب في أصول الفقه منا يسر لك المذاهب الأصولية لكن كما قلنا النسبة لا تبقى محل نظر دائما نسبة الأقوال الأصولية تبقى محل نظر لازم مقتضى نعم لازم أما الواجب المخير خلونا نكمل أما الواجب المخير فمثل كفارة اليمين خير فيها بين الإطعام والكسوة والعتق إطعام والكسوة والعتق أعطونا الآية الآية واحد واحد يقرأ خلنا نسمعه على التسجيل بشي اللي يسمع معنا قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام هذه كفارة أيمانكم إذا حلفت واحفظوا أيمان نعم نعم إذن عندنا الآن خير الله عز وجل بين ماذا بين الإطعام أو الكسوة وعدنا العتق بعد جينا نعم لكن التخير هنا إطعام وكسوة وعتق لأنه أخرى يأتي الترتيب جيد يأتي الترتيب وهذه كثير من الناس يجهلها أو يغفل عنها يس الناس يعرفوا حلفت يمين صمت قضية هو قدر عنا الإطعام مش إطعام ليس بالشيء الكثير معناه صوم ثلاثة أيام الناس كل صوم ثلاثة أيام وهي قادر على إطعام عشرة مساكين كل قد إيش أنا ما لن تتجاوز حتى لو بدلا ما بدلا تتجاوز 100,000 ولا مثلا إطعام هو نعم وشي هذا هذا ما يدخلش في التقسيم هذا يدخل في التخيير معناه لأنه ما يتعلقش بالوقت هو يتعلق لا يتعلق بالوقت الموسع والمضيق يتعلق بالوقت هي لا بمعنى هو مخير بين ثلاثة الأول ما عندش ترتيب أيوة هوش خارج من الطعام والكسوة والعتق أيوة الوقت هل يحد هذا بوقت ولا لا بمعنى لا هذا مش مرتبط بوقت الآن هو يبقى له المهم العمر هذا هو في ذمته يبقى في الذمة إطعام في الذمة انتهى لازمته بشي كفارة عندها لها سنوات مثلا إذا هو موسي ممكن بهذا الاعتبار موسي لأن العمر العمر هاي العمر نعم نعم نكمل قالك خلي نكمل وادي خلي نكمل وادي الآن المفروض أن نخرج الآن يهبطوا 24 شوف والواجب متعلق بواحد منها غير معين الواجب أنا الواجب عليه واحد منها غير معين غير معين ويعينه المكلف بفعله لما يفعل المكلف يتعين شد هذه الآن وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة هذه نتكلم عنها فيما بعد الراحة بإذن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد لأن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد نواصل في هذا المجلس الثاني في هذا اليوم المبارك في مجالسنا الأصولية من تقريب الوصول لابن جزي الغناطي المالكي كنا قد توقفنا عند مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق ونبدأ فقط بالمسألة التي ذكرتها الأستاذة يخرج مازلنا المسألة ما هي قد تكون هذه المسألة لها أو تعبر عن أثر عملي للواجب الموسع المضيق قد تكون هي لو أن امرأة دخل عليها الوقت أي وقت الظهر مثلا أو وقت العصر نديروا عصر ولم تصلي ثم أتتها عادتها في أثناء الوقت أي قبل خروج الوقت يعني لم تستطيع الصلاة السؤال ما هو هل تقضي أم لا تلك الصلاة أم لا العصر خلوا العصر عشان ما تدخلوش في الضروري والاختيار في العصر الآن دخل وقت العصر لكنها لم تصلي لما أجلت الآن نعم دخلت عليها عادتها إذا لم تصلي لكن هل تبقى في ذمتها تقضي صلاة العصر أم لا؟ هذا هو السؤال. على قول الملكية. واحد واحد خلينا ندير شو فوضى. نعم. إذا قلنا بأن الواجب الأخر يتعلق بجمع وقته. أيوة. أيوة. تقضي جيد. إذا قلنا بأن أن الأمر يتعلق ب. أو الواجب يتعلق بجميع الوقت فتقضي. ولا في أول. لأن كين هك الجزء اللي حضرته واجب عليه ولا لا؟ إذا تقضي. يبقى قضية الإثم من عدمه أمر آخر، لكن قضاء تقضي. هذا على القول هذا. و اتصل الأمر بمن؟ نعم. إذا زال العذر اتصل الأمر بالأخير. إذا زال إذا جاء العذر أيوة. بالأولى. كان قاعدة لكن خلونا ما تختلطناش القواعد، خلونا مع القاعدة اللي درسناها تو الآن في الوجه موسع ومضيق، في الوجه موسع والاختلاف فيه مش من نبنوا عليه، ومن بعد بينكم أن الخلاف الفقهي قد يختلف على أصل الأصول. على قول الثاني الذي أن الذين قالوا بأن الواجب يتعلق بجزء من الوقت غير معين ويعينه المكلف بفعله لا تقضي، لأنه تعلق بجزء وهي لم تفعل، إذن لا تقضي. لكن الإشكال وين؟ أن الخلاف الفقهي في المسألة هذه قد يختلف عن خلاف الأصولي. فالمالكية المالكية يقول لا تقضي، بالرغم أن التأصيل إذا قلنا أنه يتعلق بجميع الوقت بجميع الوقت نقولوا بالقضاء في الأصل. شفتوا الآن كيفاش القضية؟ معناها قادر يكون الخلاف الفقهي بعيد شيئا ما عن التأصيل، معناها الخلاف التأصيلي هذا، هذا كله رو خلاف. فلذلك نرجح أن الخلاف التأصيلي قريبا يكون قريبا من الخلاف في العبارة أي في اللفظ، لأن الخلاف الذي له أثر في القضاء من عدمه يتعلق أيضا بمسألة أخرى، هل القضاء بالأمر الأول أم يحتاج إلى أمر جديد؟ هل يكون القضاء بنفس الأمر أم أنه يحتاج إلى أمر جديد للقضاء؟ مثلا لما أمرك الله تعالى بالصلاة صلوا أقيموا الصلاة، هل يتضمن الأمر بقضائها إذا لم تصليها في وقتها أم لا؟ في نفس هذا الأمر، أم أن قضاء الصلاة يتعلق بأمر جديد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر؟ إذن هذا أيضا مسألة وخلاف آخر. إذن لا نريد أن نخوض كثيرا في مثل هذه الخلافات، مهم بينا باللي رأى الآن. هناك من يقول أنه يتعلق بآخر الوقت، هناك من يقول بجزء من الوقت يتعين يعينه. نعم. إذا زال العذر اقتصر له القضاء بالأخيرة. بالأخيرة كيف الأخيرة؟ نعم. إذا زال العذر زال العذر الآن هذيك الآن اختص بماذا؟ بالأخير. لماذا؟ لأن الآن كانت ثم طهرت هكذا وقت العصر. ها اختص بالأخيرة تصلي العصر. كان قال مشتركتين. نعم. إذا يسع الوقت الصلاتين وإذا كان يسع صلاة واحدة. خلونا من خلال مشيتي ندخل للخلاف الفقهي الآن. وعند الملكي شك مسألة إذا آه. ما يسع الصلاة الوقت يسقطان مشترك في وقت الصلاة. نعم. نعم. لذلك لا أريد أن أخوض في المسألة الفقهية، حبيت نقول أن الخلاف الأصولي يكاد يكون لفظيا، لأن قضية بعد التنزيل تدخل فيه أدلة أخرى، تدخل فيه اجتهادات أخرى. نواصل ونصل. وين المعتزلة؟ حبسنا عند المعتزلة. عند المعتزلة كيفاش هذه كلها واجبة؟ أنا قلنا القضية هذه أيضا عندها علاقة بماذا؟ بالاختلاف اللفظي، اختلاف العبارة. كي تقول لي المعتزلة يقولوا الثلاثة كلها واجبة ولا يتعلق بواحد، ماذا يقصدون؟ أي أنك إذا فعلت واحدا سقط عنك وجوب البقية وتقول إلى نفس النتيجة. معناها ندخل في كاين البعض من أراد أن يجعل لها أثرا بالقوة هكذا بالقوة. كيف؟ قال لك لو أن أحدهم حلف أنه تلزمه الثلاث. لا لا لا حابين يلقوا لها أثر الخلاف بين المعتزلة وغيره. الأثر لقوه في حالة واحدة، أن لو يحلف هذا يقول رواج بعلي ثلاثة على قول المعتزلة لا يحنف، وعلى قول الجمهور يحنث لأنه واجب عليه واحدة فقط. هذه احتمال صعب جديد واعدك ماذا مش حبيت نقول. نعم شيخ لم يكفر لا لا لا مش هذا القصد. تو حتى المعتزلة لما قالوا تجب الثلاثة يقصوا الوجوب العقلي وجوب أنا في الأصل يجب الثلاثة كلها واجبة، أما هو كالمكلف لو يفعل واحد خلاص. حتى المعتزلة ما نفهموش كلامهم، لأن البعض ممكن يقول معتزلة مذهب ضال كذا يبدأ لا لا هم يقصدوا أن تجب جميعا، ما نقدرش نقول واحدة فيهم أنا واحد فقط اللي يجب، كلهم يجب أن المشرع أوجب هذه لكن يقصد أنها واجبة مع بعضها البعض، وأنك لما تفعل واحدة هي من باب بشغل الفرض الكفائي، لما تفعل واحدة يسقط كيف لا يفعل واجب عنده واجب لا مش في ثلاثة هي واجب في ثلاثة لكن الواحد يكفي الواحد يفي بالغرض حتى عند المعتزلة. هذا لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعد في في في التنزيل الفقهي حتى المعتزلة ما يقولوش بأنك لازم تكفر يطعم ويكسي ويعتق، ما يقولوش بها، لا يقولون بها، إنما أن قلنا حاولوا إيجاد أثر اللي هو لو حلف، معناها إنسان هذا فقيه أصولي يحلف بالطريقة هذه يحلف باللي راه تلزمه الثلاث وأنا واجب عليه الثلاث، فبعيدة نوع المال المسألة وهي اختلافهم في العبارة وهو هو التحقيق. زيد الواجب المرتب وهو الذي لا تجزئ الخصلة الثانية أو الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار. أعطينا الآية شيخ حسين، الظهار الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل يتماسى فمن لم يجد صيام شهرين، إذن ترتيب ها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، إذن هذه واجب لكن على الترتيب كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار. هناك أحد العلماء في الأندلس أظنه يحيى بن يحيى استحسانا قام بتقديم الصيام على العتق والإطعام. نعم لماذا؟ لأن الخليفة قارك الآن بكل سهولة يعتق بكل سهولة يطعم، فالكفارة أثرها أو مقصد من الكفارة هو الزجر وهو لأن في العتق فيه تحرير تعدي النفع وهو كان نظر إلى النظرة، وهذا النوع من الاستحسان هناك من يقبله وهناك من يرفضه لأنه ضد لما يكون استحسان في مقابل النص فهناك كثير من يبطله. نعم أي المسائل؟ تعال التخيير. أيوة. كيف الخلاف معنوي؟ بيان نوع. خنسب. نعم. بيان نوع الخلاف. الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين. كذلك القول الأول أن الخلاف لا ثمرة له ولا يترتب عليه أي أثر، لأن الفريقين قد اتفقا على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها ولا يجوز تركه كذلك. نعم. واتفق أيضا على أنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف، وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في العمل. هذا القول الأول لأنه لا يخالف. القول الثاني إن الخلاف معه قد أثر في بعض المسائل الفقهية، ومنها واحد إذا طلق إحدى زوجتين أو أعتق أحد عبده بناء على الإبهام لم يعرف، فعلى المذهب الأول لا يقع الطلاق لأن الواجب مبهم، فالطلاق وقع مبهم فلا يقع إلا عند التعيين. وعلى القول الثاني فإن الطلاق وقع على كل واحد على كل واحدة، لكن تتدخل فيها أمور أخرى هذه بالنسبة للطلاق. معناها ماهيش القاعدة هي الفيصل فيها، باش نقولوا هي أن الخلاف فيها معنوي. إذا ترك جميع معناها أن لزمته يعين بعد، إذا لم يعين خلاص المفروض يطلق. قلت لك بالصحة، لكن الراجح أن الخلاف لفظي. لماذا؟ لأن قضية الطلاق وقوعه من عدمه وبعض المسائل الفقهية تتداخل فيها أدلة أخرى ونصوص أخرى تتداخل، فهمنا أم لا؟ منا مش بالقاعدة هذه اللي كانت أثر في التفريق بين المذهبين. خلنا نعم، فلذلك خلونا نكمل يا ودي الوقت، رأينا لازمنا نكمل هذا الأبواب هذه واللي ديرها بالمجموعة لزيادة الإفادة. خلنا نكمل لا واللي هزوا ديرها بالمجموعة على الأقل استفيدوا، لكن باش نطول لأننا اختصرنا المسألة وقلنا هناك من يقول بأن له أثر، لكن في الحقيقة كما قلت الآثار الفقهية والفروع الفقهية تتدخل فيها بعض المسائل الأخرى. اختصارا إذا تركها كلها معه عليها كلها عليها كلها بس صح كثمرة حقيقية أخروية. نعم هاي نكمل وكمل ونصلنا الباب الرابع الآن. يا باب الرابع في شروط التكليف، وهي العقل والبلوغ وحضور الذهن وعدم الإكراه والإسلام أو بلوغ الدعوة. العقل تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين، والبلوغ تحرز من الصبيان، ولا يعترض على هذا بوجوب زكاة إيمان الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك. وحضور الذهن تحرز من الناس، واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا، والأظهر في مذهب مالك أنه شرط، ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة في حال الكفر أم لا. فقال قوم إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قوم لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا، مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا. وقال فخر الدين بن الخطيب ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة. نعم بارك الله فيك حسن الله إليك. إذن الباب الرابع في شروط التكليف. شروط التكليف أول شيء وهي العقل. العقل هو آلة التمييز والإدراك، عرف بكثير من التعريفات، هو نور كالعلم، هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات، شيء ميز الله به الإنسان عن بقية المخلوقات. الإمام الغزالي له كلام أقرأه عليكم، كلام رائع في هذا السياق في حد العقل. قال الإمام الغزالي إذا قيل ما حد العقل، دائما كنقول الإمام الغزالي في الأصول نقصد أبو حامد الغزالي أو الغزالي، إذن ما حد العقل؟ قال إذا قيل ما حد العقل فلا تطمع أن تحده بحد واحد. قالك فلا تطمع، فلا تطمع أن تحده بحد واحد، فإنه هوس، لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية، كان علوم ضرورية تدرك بالعقل، العقل الحواس وكذا واضحة، وكان اللي يراه ماذا هي عبارة عن ماذا، غريزة يتمكن بها إلى الوصول إلى العلوم النظرية، تعلم كذا بالعقل أيضا. ثم يقول ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة، حتى إن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلا، العقل من حنكته التجارب. ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه، يقولوا عنه وش يقولوا؟ عقل، إنسان عاقل. وهو عبارة عن الهدوء، فيقال فلان عاقل أي فيه هدوء. ويطلق على من جمع العمل إلى العلم، حتى إن المفسد وإن كان في غاية من الكياسة لا يسمى عاقلا، كلمة إنسان صالح العقل. فإذا اختلفت الاصطلاحات وجب اختلاف الحدود بالضرورة. الإمام مالك قال عن يحيى بن يحيى الليثي قال عاقل أهل الأندلس، عاقل يا أهل الأندلس. إذن قضية التعريف معروف، العقل البلوغ. إذن رب العالمين لا يكلف المجنون كما سيأتي، هاي مسألة في القلب ولا في المخ ولا كذا، هذه كل معنى لا داعي للتطرق إليها. نعم، العقل هو مناط التكليف. نعم، لا تكليف بدون عقل. المجنون الذي لا عقل له، لسان الخرف الذي لا يكلف، لا تدرك. نعم، ليست عضوا هكذا، ليست أمرا حسيا. البلوغ، البلوغ تعرفون في الفقه أمارات بالنسبة للذكر والأنثى، نريد أن نختصر الآن لأن أمور كلها تقريبا واضحة. بالنسبة للبلوغ، لماذا اعتبر السؤال، لماذا اعتبر البلوغ أيضا مناطا للتكليف مع العقل؟ جيد، لأنه مظنة نضوج العقل. توش علاقته بالعقل، هو كل ترجع للعقل. لذلك المعتزلة قدسوا العقل كثيرا، حتى أنهم كما سيأتي في التحسين والتقبيح أن العقل هو الذي يحسن ويقبع، والشرع يؤكد ذلك. ها، الشرع يؤكد. نعم، أنا جايين لها الشيخ المسألة التحسين والتقبيح، لكن أقصد القضية كل ما نذهب العقل. فحتى البلوغ، لماذا اختير البلوغ بالذات؟ لماذا في القوانين الوضعية دليل 19 سنة ودليل 20 سنة؟ مظنة للرشد عندهم، أن الشخص دون 19 سنة لا يحسن التصرف، لم يكتمل عقله. لكن عندنا أن المظنة مرتبطة بالبلوغ، فلذلك البلوغ هو الذي تناط به الأحكام. وهنا نبه خاصة الأخوات الكريمات، نبه الناس في في في بعض الأحيان تلقى طفلة صغيرة، هي بان مش صغيرة، احنا كنقولوا طفل، احنا الطفولة في الإسلام عندنا طفولة مميزة، طفولة غير مميزة، وبعد عندنا مراهق. المراهق هو ما راهق البلوغ، مش المراهق اللي عمره 20 سنة، لا، المراهق يقول قراهق أي قارب البلوغ، هذا كنسموه مراهق. بعد البلوغ راهو كغيره من الكبار، وكغيرها من الكبيرات، معناها كل الأحكام الشرعية، صيام، زكاة كما سيأتي من الأحكام الوضعية فيما يخص الصبي، لكن أتكلم كل شيء ما يتلفظ به حرام، كل شيء. تلقى مثلا فتاة بلغت وكل معالم البلوغ واضحة عليها، لكنها مازالت تلعب في الطريق وتلعب مع الأولاد البرة، يعني شوفوا فيها مازالت في المتوسطة ولا مازالت في الابتدائي. وهي القضية فرض الحجاب، مثلا فرض الحجاب، تو بعض الآباء وبعض الأمهات، بنتي مازالت في الابتدائي ولا مازالت في الأولى أولى متوسطة، بس مازال الحجاب والخمار ربطها هو ربطها بماذا؟ بالعمر الدراسي ولا بالعمر اللي راهو السن، معناها عمرها 12، عمرها 10، عمرها 14، لا، هي مرتبطة به بالبلوغ. إذا بلغت وجب عليه الحجاب الكامل، مش تبدا تدير الخمار الساعة، لا. أحيانا لما يتأخر البلوغ، السن متى يلجأ إليه الفقهاء؟ لما يتأخر، تأخر علامة البلوغ بالصح، أما البلوغ هو يبدأ هو الأول. إذن هنا الآن تناطق به جميع الأحكام، ممكن حتى في الأولاد الصغار تلقى مازال ياكل في رمضان ومازال كذا وخلاص راهو جاوز البلوغ. إذن فهذا الأمر لابد أن نعم، فلذلك قلت التوجيه يكون أكثر الأخوات باش يوجهوا الناس. قال ما تقولش بنتي صغيرة ولا بنت تقولي بنتي صغيرة راي خلاص جاوزت البلوغ راي ترتب عليها جميع الأحكام الشرعية. نعم لا ليس الرشد لا الرشد امر اخر ليه الرشد اي في في في اليتامى في اليتامى يتجاوز السن هذا الرشد ان انسوا منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا الرشد يتجاوز قادر قادر الان 19 سنه و20 سنه ومش راشد لا هنا قلنا على على نضوج العقل اما يو درا هذه هي شيخ بالصح كنقولوا عقل عقل فرق ما بين عقل فرق ما بين رشد العقل الناس كل من غير المجانين الناس كل اصحاب عقول لكن درجه الرشد والحكمه وكذا نعم نعم الرشد شيء اخر الرشد راهي درجه اعلى لذلك لذلك ماذا نقول نقول بان قضيه البلوغ هو مظنة لنضوج العقل ليس الرشد نضوج العقل لذلك يقول الرشد اذا حتى هم عندهم الحق في القانون هم كل القوانين دارينها دارينها تخيل انت مثلا في القانون الشهاده الشهاده لازم لازم 21 سنه مش 19 شهاده شهود وكذا 21 اذا هم لان ظنين باللي القضيه هذه تتعلق متفاهمين مشينا مختلفين يا سي محمود لكن درجه اعلى شو العقل ينضج هو بالصحة درجة أعلى درجة أعلى إيه إيه الرشد درجة درجة أعلى درجة حكمة درجة حسن تصرف درجة فهمنا أم لا إذا ما نش مختلفين ما نش مختلفين مش ما نطولوش الآن معنى الحد الأدنى هو المناطق أعطيك الحد الأدنى هذا ما نقصد الحد الأدنى مش الرشد الرشد أعلى الحد الأدنى هو العقل راهو نضج العقل عاد يفهم ويعرف الضر والمضراش يعرف كذا أمور خلاص آه. نعم خلونا نكمله خلونا نكمله خلونا نكمله آه. نعم نعم نعم نكمله نكمله حضور الذهني إذن هو بدأ يشرح هو الآن مثلا يتكلم عن العقل قال تحرز من الجمادات فهم غير مكلف البهائم المجانين النائمين حتى النائم لماذا النائم اختلفوا فيها لكن لا أريد أن نخوض فيها اختلفوا فيها للنائم مكلف بالوجوب أم ليس مكلف هو راكد دخل وقت الصلاة وهو راكد مكلف بوجوب الصلاة ولا لا هذه القضية وين تو الآن كنقوله مكلف نعود نقوله باللي راه تو مكلف لكن في فعلها تو الآن لا يستطيع الفعل لأنه غير حاضر الآن لكن يعود لما ينوض يعود نتكلم عن قضاء ونتكلم عن أداء كنقوله غير مكلف إذا نتكلم عن أداء أصلا لأن في الفترة هذه لم يكن مكلف إذن يبقى الخلاف بصح من بعد الأثر الفقهي نفسه فلذلك لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل إذن لا لا لا من نام يا حديث هذه علاش قلنا الآن كان بعض الأمور كان بعض الأمور كنا بدو نمشوا لها غير التأصيل فقط بعيدا عن الأدلة والأثار والأحاديث نوقع في المشاكل هذه لكن لما كان حديث من نام عن صلاتنا ونسيها إلا إذا تعمد هو ينام قبل الواعد وعارف روحه يرقد وأن يفوت الصلوات كاين أمور أخرى هذيك تخضع لي الأحكام تخضع للنية تخضع لوقت النوم تاعها تخضع لمعمر الرفان تاعه وطار وعمل لوره متعمد النوم هاي أمر آخر هاي واحد فهمنا أم لا ها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أنا جايين لها مقدمة الواجب خلونا نكمل البهائم شوفوا فقط كان واحد الإشارة في قضية البهائم في تعريف البهيمة هي يقال هي التي لا تفهم البهيمة التي لا تفهم كي حدثت الكموج هذه قال دابة تقرأ ولا تفهم آه. عرفها شيخ تعال الكموج آه. وليني كموج البحر أو أرخى صدوله يسأل فيه قال الكموج ما هي ما هو الكموج فهمنا إذن فقاله هي دابة تقرع ولا تفهم القضية أين الآن القضية أين بعض العلماء قالك لا ليس هذا بتعريف للدابة أو للبهيمة أنها لا تفهم بل هي التي لا تفهم لأن الله تعالى ألهم البهائم التسبيح فهي تفهم ربي ألهم التسبيح وإن كل شيء لا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذن هي نحن لا نفهمها فلذلك سليمان عليه السلام لما الله تعالى علمه لغتهم سمع النملة إذن النملة إذن مشكلتنا لا نفهم البهائم لا لأنها هي لا تفهم فلذلك البشر الذي يعصي الله عز وجل ولا يريد فهم الخطاب الشرعي ولا يلتزم الأحكام البهيمة أفضل منه لأنها تفهم البهيمة تفهم وتطبق نعم وتسبح لله نعم بل هم أضل نعم بل هم أضل فلذلك هذه نعم فالعقل تحرز عن جمادات البهائم والمجانين والنائمين فكلهم غير مكلفين نعم غير مكلفين نزيد ونكملوا والبلوغ تحرز من الصبيان ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف فإن وليه هو المخاطب بذلك لماذا؟ يعني قد يعترض معترض فيقول أنتم تقولون الصبي أو السباء مانع من التكليف إذن فالصبي إذن لا يحاسب على فعله لا يحاسب على وجوب الزكاة عند درهم الصبي ورثها من أبيه أو أعطيت له أو وبلغت النصاب وحال الحول إذن والمجنون القضية نفسها قضية نفسها فمسألة محل خلاف فهناك من يقول لا زكاة عليه من هذا الباب لأنه غير نعم الحنفي لأنه غير مكلف لكن الذين قالوا مكلف ما قالوش مكلف قال لك هذه الأحكام هي من قبيل الأحكام الوضعية وليس التكليفية والأحكام الوضعية لا يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها فهمت معناها لا يشترط عندما نقول مال بلغ نصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مرتبط بماذا؟ بسبب وشرط وانتفاء مانع كما سيأتي إذن فالحكم الوضعي وجوده بوجود السبب عدمه بعدم الشرط وجوده بعدم المانع إذن ليس له ارتباط بالتكليف من هذا الحكم التكليفي يعني الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي مرتبط بالمكلف وحكم وضعي قد لا يكون مرتبط بالمكلف زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب صلاة الظهر فإذا هذه ليس لها ارتباط فلذلك كيف يرد على هذا الاعتراض قال لك الصبي لما يتلف لأحدهم شيء يقول له صبي ولا هذا مجنون يضمن من يضمن ليس الصبي لأنه ليس مخاطبا بالتكليف بل وليه فوليه إذن ليس هو المطالب بأن يخرج بل ولي هو المطالب بالإخراج من مال الصبي ما عندش مال خلاص القضية كلها مطروحة للنقاش نتكلم الآن عن ماذا الصبي عنده مال من يخرج الزكاة من ماله وليه أو وصيه عندش مال على شيء خرج لم تجب الزكاة في عقله الضمان أمر آخر وليه نعم لكن القضية وين احنا نتكلم الآن عن أن الصبي هو لا يحاسب صح أفعاله إذا ترتبت عليها أشياء كإتلاف كذا يضمن حتى المجنون السكران مثلا في السكران اختلفوا هل يقع طلاق السكران أم لا يقع لكن لم يختلفوا في أنه يضمن ما أتلف يضمن بالرغم تقول أنت ما عندش عقل كسر حاجة كسر لك سيارة مجنون تقول ما عندش مش في عقلها وكسر لكن لا يضمن فهمنا حلال. لا خلينا هذيك الآن من رجل الدقائق هذيك نتكلم عن سكر أو بين نتكلم عن الأصل هذيك حالات استثنائية جدا نتكلم الآن لأن السكر والسكر حلال مش عارفين كسرها أو ما غير اللي كسر غير اللي فهمنا نكمل نكمل خلونا نتفضل ها إليه هنا قلنا الولي تاع الأصل هو الذي يضمن تبقى بعض العلماء وش قالوا في الصبي في بعض الأحكام قال لك الصبي لا يكلف لا بالوجوب لا بالحرمة بالصح بالصح يقبل منه المندوب نعم قال ألي هذا حج قال نعم ولك أجر معناها لا وكان يقول الأجر للصبي المندوب الصبي لما يفعل شيء مندوب يدي الأجر فهمنا ولما يبتعد عن المكروه يدي الأجر بالصح باش يتحاسب عن حرام ولا يتحاسب عن واجب لا اذا نعم هنا ترجع الان ترجع الان القضيه الفقه الجنائي وما يترتب على الولي وما يترتب على الصبي بعد الان في امور كثيره خلوها لي وحدها مش حاب ندخل الان التفاصيل الفقهيه راني حاب نبقى في التأصيل في التأصيل الصبي التأصيل الصبي يضمن في الإتلاف كي نقولوا إتلاف حتى في الجنايات عادة وإتلاف شيء ولزمتها تعويض حتى ما يضمنش قصاصا بالصح كين الدية بصح كين تفاصيلها خلوها في الفقه الجنائي ماذا أردت أن أقول أردت أن أقول أن نعم الولي والمخاطب حتى مثلا الآن في الزواج والطلاق زواج الصبي لا يمكن للصبي أن يباشر زواجه بل أصلا لا يمكنه أن يعقد الصبي بصح وليه يستطيع أن يعقد له وأن يزوجه تكلمنا عنها هذه قبل لا على الولي جو شفت خلينا نكمل الآن هاي كيف هاي خلونا نكمل خلونا نكمل حضور الذهن حضور الذهن تحرز من الناس نقول حضور الذهن لأن قدر الإنسان ينسى صلاته كل ينساه إذن هل يحاسب إذن فهو حضور الذهن هو أيضا من ضمن شروط التكليف نعم قد يتحرز أيضا فيه من يدخل في العقل هذا يسموه الجنون المؤقت جنون المؤقت هذا مش لا هذاك مش غاب ذهنه اللي غاب ذهنه راه موجود هنا لكن مساه يخمم في شيء اخر فهمنا بالصح نتكلم يا فيه فيه اي درجات على كل درجات ما قاعد نسيه نعم هو شغل الذهول ذهول فقط نعم هاي خلينا نكمل واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا والأظهر في مذهب مالك أنه شرط عدم الإكراه باختصار اختلف العلماء في الإكراه تو الآن إنسان مكره على فعل شيء هل يحاسبه الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذن لكن التمييز في هذه القضية في الإكراه في حد ذاته هذا هو الراجح لأنه يقول لك مذهب مالك لكن عند التحقيق أن لابد أن نميز بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ تخيل لو أن أحدا وضع مسدسا على رأسه طلق زوجتك فطلقها طلقها ولا يقع لماذا؟ ملجئ مثال آخر مثال آخر إنسان هاي تبع معي إنسان وضع المسدس على رأسه إن لم تقتل فلانا أمامك أقتلك لازم القدرة يقتل ولا لا لا يقتل لازم القدرة ها احنا لما نفسه ليست اولى من نفسي غيري. اذا هنا الان هو حتى هو اكراه وقد نراه ملجئا بصف الحقيقه غير ملجئ لان يعني كاين اختيار اما تقتل او تقتل ولا هو يقتل احتمال يقتل كاين اختيار بصح الاكراه. لماذا الضابط هذا الضابط دقيق جدا. اعطيكم مثال اخر بسيط جدا في المعاملات. يجي واحد باش يبيع سكن شبالي سكن مثلا حسين وحسين مضطر باش يبيع السكن عنده سفره عنده كذا حاب يروح للخارج مثلا هو مضطر في حد ذاته ومكره على البيع هذا ما يبيعهاش. بصح لو كنا كل اكراه يبطل به التكليف مشكل هكذا يسمع بدك تبيع في اشياء وتبيع في اغراضه يضطر لها ويبيع وتمشي القضيه. اذا القضيه التي يسقط معها الحكم بسبب الاكراه هو الاكراه الملجئ ليس مجرد اكراه. والله مثلا امها تقول لها تتوجب علينا يطلق زوجته. نعم انا مكره هاتر ايش جات الضغوطات من قبل امه وابا طلق هو لا خضر راهي مش ناحي مشكل من راسه وطلقها. هذا يقع هذا لماذا مش ملجي راهو كما ذكرنا. نعم هيا خلينا نكمل المساله هذه ايضا ما نطولوش فيها تكلمنا عنها كثيرا قبل. لا خلاف ان الكفار مخاطبون بالايمان. اي كافر مخاطب بماذا؟ بان يوحد الله عز وجل بلا اله الا الله. لكن الاختلاف ماذا وقع؟ هل هم مخاطبون بفروع الشريعة بالأحكام التفصيلية مخاطب بالصلاة وبالزكاة وكذا؟ أيوة. فقال قوم إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل حتى يؤمنوا. معنى الاختلاف الآن بيناتهم مكلفون بفروع الشريعة غير مكلفون الكفار. لو أن كافر مازال ما قالش لا إله إلا الله وصلى وصام تقبل منه ولا عند الفريقين لا تقبل ما هو لازم لا إله إلا الله. إذن لماذا هذا الخلاف المخاطبون؟ هو ذكر لك ما قاله الفخر الدين بن الخطيب الرازي ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. إذن ربي بيش يحسبهم ما يحسبهمش على الكفر وحده يحسبهم حتى على كل حاجة لزيادة زيادة العذاب. نعم ممكن نمد الحساب قليلا عن قريب بلغتهم الدعوه دائما يتبادل. نعم اولئك الناس الذين يسكنون في ادغال. نعم الان بالنسبه للكفار الموجودين الان في اوروبا شوي ماشي بارك الله فيك. ايوه هل هؤلاء بلغتهم الدعوه؟ ايوه وان كان قلنا ان بلغتهم الدعوه من ابلغها اياهم وان قلنا انهم سمعوا بها هل بلغتهم كما يجب كما ينبغي بوجهها الصحيح؟ نعم نعم. شوف هذه المسألة بالذات بلوغ الدعوة تابعوا جيدا معي. بلوغ الدعوة تمسك بها من يريد أن يجد الأعذار لكثير من الكفار من الذين خدموا الإنسانية وخدموا كذا ويريد أن يجد لهم الأعذار أنهم كأنهم يوم القيامة من أهل الفترة. معناها أهل الفترة لم تبلغهم دعوة أي نبي من الأنبياء. هم إذن فنحن هذه الحالة لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن واحد ولد في أدغال أفريقيا في مكان لا يصل إليه أحد وعاش وهو بين الحيوانات ولا يعرف شيئا يأكل وكذا ومات وهو على ذلك. أما في وقتنا اليوم يقول واحد عن واحد مثقف والإسلام انتشر في العالم كله وبجميع المذاهب وبجميع الأفكار وبجميع الوسطية وغير الوسطية والغلو وغير الغلو والقرآن مترجم لجميع اللغات والفيديوهات والأشياء والكتب التي ألفت قديما وحديثا فعدم بلوغ الدعوة وكذا والتعذر والتعلق بأنها لم تبلغهم كما ينبغي فهذه ليست هذه إذن قد نسحبه حتى على المسلمين. كثير من المسلمين اليوم الإسلام الذي يعتقدونه ليس هو الإسلام الصحيح وليس المفهوم الصحيح الإسلام. إذن ربي لما كلف الناس بالعقل كلفهم أن ربي أعطاك عقل، ابحث بالعقل بلغ الدعوة. الشيخ وش نقوله بلغ الدعوة؟ أن نتكلم يا شيخ يا شيخ نقوله أقمت عليه الحجة ولا رو ربي أعطاه عقل. هو ولد في بيئة كافرة، ولد في بيئة كافرة، بصح ربي أعطى عقل. الكتب ألفت، المحاضرات موجودة باللغات الكل. معناها الآن هو لم يبحث، لم يريد التعلم، لم يريد كذا، إذن ربي حاسب شيء. فالحصيلة أنها لم تبلغه. ليه عندما لا تبلغه لتقصيره هو؟ هذيك لا يتحمل مسؤوليتها، هي بالغة. كأن جو الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتلو الآيات على كفار قريش، كيفاش استخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار ولا نوح عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان وضعوا نعم قلنا الآية، الشيخ ذكرني بالآية نعم. إذن الآية موجودة، الآيات اللي جعلوا أصابعهم في أذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هل هذا يعد عدم بلوغ الدعوة؟ الدعوة بلغت. هو اللي راه وضع ماذا؟ أصابعه في أذانه، هو اللي يريد السماع، هو اللي يريد كذا ويبتعد عن مجالس. إذن حتى الآن عوام الناس الآن، نعطيك مثال في هذه الشيخ ونختم بها في ما نطورش، مثلا خلينا نكمل شوي. الآن توقع عوام الناس صار هذه ريبة والله ما سمعت بها لي سنين ندير فيها ولا من يعرف. هل تقولي ما بلغتش الدعوة؟ هو ما بلغاش الحكم الشرعي. يا حتى مسلم الشيخ ما بلغاش الحكم الشرعي. لأنه هو ما تعلمش وما سألش عن دينه ولأنه كذا. ليه الشيخ حتى هو واجب عليه باش يبحث عن الحق ويبحث عن الإيمان. أنك نتكلم عدم بلوغ الدعوة، نتكلم عن واحد عايش في جزيرة منعزلة عن العالم الكل. إيه. وهذه حالة نادرة جدا الآن. كان واحد يروح يسافر في جزيره من الجزر يلقى الناس ما عارف حتى شيء، ما عندهم حتى وسائل اتصال، ما عندهم. تكلمني عن الناس في اوروبا، تكلمني عن الناس عايشين في اوروبا عندهم كل شيء وعندهم كل حاجه في الاسلام، يحاربوا فيه وعارفين الاسلام اكثر مني. نعم خلينا نخدم اللي عاشوا وماتوا. هذا باش نقصد، هذه لا بتبلغوا الدعوه، هذيك بينا بين الله عز وجل. اما كتتخذ كذريعه ولا الا راهي عصره. خلونا نكمل الآن، روحوا الباب اللي بعده بسرعة. الباب الخامس أو كل ما يحتاج الشرح الآن مش نقرأ مباشرة. في أوصاف العبادات وهي ستة، صحيح متقابلان وهما الأداء والقضاء، واثنان متقابلان وهما الصحة والفساد، واثنان متقابلان وهما الرخصة والعزيمة. فأما الأداء فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، والقضاء إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعا. واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد. والعبادات على ثلاث أقسام، منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يوصف بها كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء وحده. نعم شوف معايا جيدا. الباب الخامس في أوصاف العبادات، تخيلوا هذا الباب في حد ذاته ليس من أبواب أصول الفقه، باب فقهي. شوف الآن ابن جزي تعرفه فقيه، فلذلك يدخل الأبواب الفقهية والقواعد الفقهية في ذلك. الآن الأمور واضحة، الأداء والقضاء متقابلان. الأداء إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، تصلي الظهر في وقتها، هذا أداء أديته. القضاء إيقاعها بعد وقتها المعين لا شرعا. هايوة الآن القضاء معناها ليس في وقته، ليست في وقته، لكن اختلف في القضاء هل بالأمر الأول كما قلنا قبل قليل في نفسه يتضمن القضاء، أم لابد من أمر جديد. والمسألة ما أمر جديد، ماذا يعني أمر جديد؟ لازمك عندك دليل آخر للقضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. العبادات على ثلاثة أقسام، تعريف القضاء وتعريف الأداء كلها موجودة عند لغة المصطلح، موجودة وذكر تعريف واضح. الآن العبادات على ذرة أقسام، منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلاة الخمس. نعم. فإذا بتاع القضاء بالأمر الأول معناها يصبح بالأمر الأول معناها يصبح أداء ولا يصبح قضاء؟ إذا قضى الصلاة بالأمر الأول. بالأمر الأول. قضاء. قضاء. وإذا بالأمر الجديد يصبح أداء. قد يكون ذلك. نعم، لأن ما هم الاختلاف بما كان هذا القضاء. وأصلا كان بعض المذاهب الآن أو بعض الآراء، مش مذاهب، ما عندهمش حاجة يسموها القضاء أصلا، عند الأداء. لأن الإنسان لما لا يصلي لعذر ما يصبحش قضاء، هو ذات أداء في حقه في الأصل أنه أداء مكلف بهذا. أيوة. أن الله عز وجل أمر بالصلاة في الصلاة، هذا الأمر الأول. أيوة. وما عاد يترك إلا النام عن صلاة أو نسية، فليصلي إذا ذكر. هذا دليل آخر يدل على القضاء. اختلفوا في مسألة وهي من ترك الصلاة متعمدا، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ نعم نعم. من قال أنه يجب عليه القضاء بالأمر الأول، ومن قال أنه ليس عليه القضاء، بل ما فيش دليل يدل على أن المتعمد لا يذكر. نعم نعم. لا، هي واضحة في هذا السياق. أنا لم أريد أن أشير إليها، لماذا؟ لأن فيها إشكالات كبيرة هذه قضية، والله لحد الساعة والله تؤرقني قضية قضاء الصلوات، لم أريد الدخول لها. تو الآن على قول الجمهور اللي راه بالأمر الأول كما تقول، القضاء معناه واحد، تخيلوا أنتم بدأ يصلي عمره 40 سنة، معنى على الأقل 25 سنة ولا معناها الآن هذا كل ما كيش يصلي وتقول له قضاء، وش معناها قضاء؟ بالحساب يودي عمره كله مع عزوز مع بصحة. والله هنا قدر تعود ترجحك الرأي الثاني هذا. تعال حتى الصيام تفريطة لك الصلاة أكثر الشيخ. لو الصيام تلقاه ما يصليش يسوء أغلبية، قسم في واقعنا نحكي لك تلقاه تفريط شروط الشيخ. تفريط اللي راحوا مسلمين وصح صيام يسوء. بس على الصلاة الشيخ في الرأي الثاني مش قيد معتبر. لا لا لا، هذا مش تزيد ندخل المسألة هذه، هي اعتبارات ياسر. كان يعتبروه كافر يتهنت أو الإسلام يجب ما قبله، وكان لا، إذا اعتبرنا مسلم بالصحة كما قال لك القضاء. القضاء هو أخرج صلاة عن وقتها متعمدا. لماذا يقضي؟ القضاء رو بعذر، هذا ما عنده حتى عذر، هذا رو تعمد. إيه بالصح. الأخرين والقول الثانية محمود مشيت ندخل بها، راك دخلت منها المسألة، مشيت ندخل كإشارة بالصح، وعدها عدها عدها ري روافد أخرى. راهو الآن بالنسبة للصلاة يقول لك الناس كذا، يقول لك أنا ريحناه. بالعكس، هذا من يقوله ما عندهش قضاء، يقول لك لو أمره إلى الله اللي عنده قضاء وتهنى على الأقل راهو خلاص اتنحل الإثم. وكيفاش تقول لي أنت هاي سيدي واحد؟ أصبرني شوي أعطيكم، أصبرني شوي أعطيك المسألة وما عشان زيد في من هذه. خلينا نكمل. واحد دخلت صلاة الظهر تاع البارح وخرجت وما صلاهاش، ما تعمد، هاي صلاة واحدة. على الرأي بالقضاء يصليها اليوم، هاو سيدي تاب وكذا يصليها، يصليها كتقول يصليها، ما عاش يتحاسب على الترك المتعمد، تعمد ولا يتحاسب؟ وكيفاش عاد القضاء معناها يرفع، وش قلنا القضاء يرفع الإثم والإجزاء، كيفاش يتحاسب؟ يتوك نقولوا قضاء، أنا كان عندي مشكلة وحليتها خلاص، أني قضيت عاد، كان قضاء ويقعد الإثم. وش القضاء؟ وش الفايدة من القضاء؟ شبه المسألة هذه بالوقوف بعرض. أيوة. قالك هذا الذي أخرج الصلاة عن وقتها عمدا كالذي وقف بعرفة في اليوم العاشر. نعم. رب سبحانه وتعالى حدد لهذه الصلاة الوقت. نعم. اليوم عرفة وقت أنت أخرجت عن وقتها عمدا من كل شيء في يوم عرفة. ما تقضيش. ولا تقولي سهى على عرفة. إيه. سهى على عرفة. تكلموا على التعمد الشيخ. هو شوف شوف في القضية هذه خلينا نختموها وتبقى للنقاش تبقى للبحث. فضل القضية هذه عندنا أيها الإخوة الكرام. الله عز وجل لما كلفنا بهذه التكليفات كلفنا بها لوقت معين، والوقت ليس عبثا، إنما مقصد في حد ذاته. لذلك العلامة ابن عاشور دير من بين المقاصد الشريعة الوقت. الصلاة لابد من إيقاعها في هذا الوقت بالذات، تخرجها عن وقتها ما عندها تمام، معناها أنت أصلا هي تصلح في هذا الوقت. كما ذكر لك قضية عرفة مثلا، أو الحج ولا غيره، يروح الحج الآن أو يصوم رمضان في غير وقته. إذن فالوقت في حد ذاته مقصد. أكيد. مقصد. ولكن هذا منتقد بالصوم. ليه نتكلم عن التعمد؟ متعمد. ليه؟ متعمد في الفطر متعمد. ها؟ عليه الكفارة. ليه نفس المسألة؟ لا لا المسألة نفسها شيخ. عليه الكفارة وقضى هذا على من يقول يقضي ملكية. بس صح على القول الآخر الذي أفطر متعمدا لا يقضي. أمره إلى الله. عليه. ها؟ تبقى كي فرق في التعمد. مثلا واحد أخطأ، واحد غلبته نفسه، نتكلم عن المتعمد، نتكلم راه يذل الذين والصلاة كي يقول متعمد ويخرج فيها عن وقته. اللي مش نرجح في الرأي هذا، حبيت نقول لكم الرأي هذا عنده وجهة قوية، لأنه كان في كامل القوى العقلية وفي كامل راحته وتعمد يخرج الزكاة. إذا كان كان الفسحة وكان القضاء كما تقولوا، إذا كما كان طريق الرجعة سهل، معناها أن يتعمد ينتهي حرمات وينتهي حرمة الصلاة حرمة الوقت، هو مش مشكل. ضبطوا علي شوي وكما نقول أنبتوني شوي توكي ما كان قضاء ونقضى. تفضل قضاء. عادتك مثال في صلاة واحدة برك. يا مشكل كي تقول لي أنت تقضي والإثم كاين، هو القضاء كل مش ناحية الإثم. مثلا هي الصلاة صحيحة ما تثم، كاين واجب الصلاة صحيحة ما تثم. الآن يعني نتكلموا الشيخ نتكلموا عن إنسان تعمد لم يصلي أصلا، مش تكلموا عن الذي الجزئية ما خرج مع محل يو القاضي مش العمل يا شيخ. أنا تكلمنا عنها حتى قبل قضية البيع وقت النداء ليك، نتكلم الآن عن قضية تعمد عدم فعل أصلا. وكنت تقول لي اقضي معناها أنك مش صح. القضاء جبر ولا لا؟ أليس جبرا؟ أنت كتسهى في الصلاة كتقضي الآن الركعات ولا جيت متأخر في الصلاة وكتقضي الركعات، إذا نخلص صلاتك صحيحة ولا لا؟ إذا أنت رك قضيت عليك عاد شيء. الإثم سيدي ما درجته؟ إثم ترك الصلاة يا أستاذ صلاها هو قضاء. إثم بخلاف الصلاة. إيه وإثم بخلاف الصلاة عن وقتها متعمد الهجوم. إثم عظيم. وش دل له القضاء؟ والقضاء وش دل له؟ وش نفع القضاء؟ أو هذا علاش تذكروها؟ وهذه من الردود التي رد بها أصحاب القول الثاني عدم القضاء. قال لك وش نفع القضاء إذا كان الإثم العظيم؟ عبالك إثم إخراج الصلاة عن وقتها بعض العلماء يكفرون صاحبه. كتقول لي انت يبقى هاك الاثم هذا ويعوض وش ده والتعويض وش هو محله من الاعراض. ها اذا مش هذه قضيتنا الترجيح فيها، لكن حبيت نقول راهي مساله شائكه جدا. هو مساله بالنسبه للمستفتي الان عندما نقول له لا تقضي مثلا، وش رايك ان يطبق معناها في حياته يرتاح؟ هم اللي يقولوا هذا، مش انا اللي قلت الشيخ، مش انا اللي قلت شو نقول لك الشيخ. هو الشيخ اللي يقولوا ان الانسان نقولها على خطر عظيم الان وامرك الى الله، وانت باش تحاول ان ربي يغفر لك، زود من النوافل، زود من الطاعات، زود من الامور. هذه سمح لي شيخ، هذه عاش قلت لك الذمة باش تقول لي ان في ذمته 500 الف صلاة اللي راهو اللي ما صلاش خمس صلوات في اليوم والليل فمن اتى بهن الحديث هذا ف يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ راك حاب تجروني الان النقاش ولا والترجيح نعطيك الان القول لا ارجح قولا على قول انت واحد حضرون جاء تبع عليه ربي وبدا يجي للطريق قول عندك 5000 صلاه ولازمتك ووالدتك وتجيبها بالك واحده واحده يا عاود يبطل من جديد يقول يكره وواحد اخر نفسه أو كان فاسق هذا بعيد عن الله والآخر سمحني شوي والآخر كان كافر الكافر يقول لا يجيب ما قبله هو أنت أبدا من الصفر عادي جدا وهذا مسلم بصح كان عاصي حتى في طريق أخرى كأنك اتهمت بالكفر مش اتهمت بالكفر يا شيخ لا رو التكليف بالطريقة تاع لزمتها راك الصلوات لفتتها كل رو هو ذات يبدأ يتبع فيها يا عشيز ذات تبدأ يقول صلاة صلي معها صلتين ثلاثة يقول صلاة صلي شوف يكره ذاته ممكن معاش لا يطيقها أصلا وتكون سبب فأنا عاود بطل جديد تخش عنه القضية هذه كلها فهمت قصدي ولا أنا رو اللي شافوا لها رعوا لها حتى الجانب هذا الجانب هذا فهمت صعيبة صعيبة مسألة تبقى شائكة وتبقى للبحث لا أرجح فيها بس صح حتى القضاء بالطريقة هذه ما هيش القاعدة هذه وحدها لا مش القاعدة أنا. لا تطيق ذلك نعم صعب صعبة صعبة هي خمس صلوات الناس اللي عايز عنها وش بيه زد لهم أنت ضربها في الدوب وضربها في الطريب وضربها في كذا والله صعبة صعبة جدا نكملوا الآن العبادات على ثلاث أقسام منها ما يوصف بالأداء والقضاء الصلاة الخمس نقوله أداء ونقوله قضاء ومنها لا يوصف بهما ما لا يوصف بهما كالنوافل نوافل ما نتكلموش عن أداء وقضاء لأن النافلة بالأصل كاين بعضها مثل غيبة الفجر نعم خلينا من هاي بين هذه حتى الوتر والوتر على أقوال نعم صح الوتر أو كاين اللي يعتبره واجب فهمني كاين اللي يعتبره واجب يقضى لكن الغالب شوفوا دائما مش ما نطولوش في الاستثناءات هو يتكلم عن الغالب الآن الغالب أن النوافل لا توصف بالأداء والقضاء عندنا منها ما يوصف بالأداء وحده كالجمعة جمعة ليس فيها قضاء لماذا؟ ها؟ لا لأن ما لحقش على الجمعة وش لازمت ظهر ما لما فيش قضاء فيها غير أداء فرض اليوم هو قضاء ليس الجمعة نعم ما تقدرش الان اذا الجمعه اذا توصف بالاداء توصف بالاداء وحده وكان مساله اخرى هو لم يذكرها اشار اليها الشيخ الشنقيطي قال وقد ينفرد القضاء دون الاداء قضاء دون اداء وذكرها كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام لا أداء ما كانش إذن من الأول قضاء هذه بصع على اعتبار أننا اعتبرناها قضاء وإلا أن ماذا مش مخاطب جيد نعم هذا هو الأداء نضيفه مسألة على القول الرابع أن لا يؤديها في وقت خلاص نعم هي فيها خلاف على كل حال نعم إذن فصوم الحائط أداؤه حرام لكن قضاؤه واجب أما الصحة هذه مش عم نشرحها قبل قليل فهموا من الآن الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر وعند الفقهاء ما أسقط القضاء شرحناه فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم شفتوا خلاف لفظي راه كيقولوا صحيح أو غير صحيح الخلاف لفظي ما معناها معناها وجوب القضاء عندهما جميعا سواء المتكلمين أو الجمهور الإمام اكتبوا كلمة الإمام السبكي. الإمام السبكي يقول: والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء. الخلاف في التسمية وليس في الحكم. لذلك شيخنا الصحة هذه المسألة أنها هذه ثمرة من ثمرات الخلاف. يقتضي الإجزاء أم لا؟ نعم نعم، هذه هي نقول تكلمنا عنها قبل، تكلمنا عنها نعم، تكلمنا عنها في البداية بعد صباح. نعم نعم، هاي خلونا نكمل خلونا نكمل. والصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب. والفساد نقيض الصحة، وتكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح، وهو أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات. معناها نقوله نقوله صلاة باطلة، ونقوله عقد فاسد، عقد فاسد، وقيل هما مترادفان. وهذه مسألة في الفرق بين الفاسد والباطل مشهورة عند بين الجمهور والحنفية. الحنفية وقيل هما مترادفان، هذا بصح عند الجمهور الفاسد هو نعم، إلا في بعض المسائل. نعم نكمل. قلنا وهو يوجب الإعادة في الواجب وعدم ترتيب المقصود في العقود في العبادة. يوجب القضاء فاسدة، العبادة فاسدة، وفي العقود عدم ترتب الأثر، أي عدم مثلا انتقال المبيع ولا السلعة من البائع إلى المشتري. أما الرخصة فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك. الرخصة تقابلها ماذا؟ الرخصة العزيمة، فعل المطلوب على وجه المطلوب. الآن أما الرخصة هي إباحة فعل الحرام، حرام لكنه يباح رخصة أو ترك الواجب. مثلا عندما نتكلم عن الصلاة، صلاة الظهر الأصل ما هي؟ وجوب صلاة الظهر 4 ركعات. الرخصة جاءت تخفف، فالرخصة أباحت الصلاة، أو على اختلاف في حكم القصر. الآن من 4 إلى 2 ركعات إلى ركعتين. قلك وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، أي قد تكون الرخصة واجبة. الأصل في الرخصة أنها مباحة، قد تكون مستحبة وقد تكون واجب. مثلا في أكل المضطر للميتة، هل هو مخير أن يأخذ بالرخصة أم لا؟ يقول لك نقعد نموت وما نأكلش، ما نديرش الحرام. إذن هو حرام. لماذا؟ هناك من قال أن هناك أدلة أخرى وحديث أخرى، أن أدلة لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهمنا؟ إذن هذه أدلة على هنا الوجوب، أصبحت أصبح الأكل واجبا في حقه، وأصبح هذا الأمر ليس حراما في حقه. إذن الرخصة أصبحت واجب. نعم. نعم نعم. إذا كانت تهلكه واجبا. ليه ليه؟ أول قضية في الإفطار، أو قالك وقد لا تنتهي، معنى قد لا تنتهي إلى أن تكون واجبة وتبقى مستحبة كإفطار المسافر مثلا، وحتى هذه فيها خلاف. إذن مسألة كبار السن الذين يفطرون في رمضان، أو الذين وجب عليهم الفطر في رمضان، هنا ينتقل الأمر حسب الحالة من الاستحباب الفطر إلى الوجوب، رو حسب الحالة، والحالة يقدرها هو. استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوه، هو المرض درجته، أو يقدرها الطبيب، طبيب الثقة. لما الطبيب هو يعلم من حال هذا المفتي. نعم نعم. فمن حاله ان الصيام يضره وقد يؤدي الى هلاكه وموته. يأثم اذا صام يأثم. فهمنا ام لا؟ نعم. واذا كانت المشقه ما نقولش زائده عن المعتاد خارج عن المعتاد فيكون مكروه. انسان يقدر يكمل النهار بصح مع مشقه مع كذا. فهنا الان يصبح الاخذ بالرخصه مستحب في حقي. اما كان كثير من الناس والله رمي يدوا نفسهم التهلكه. وهذا جهل بالدين. انك انت تتشدد في هذه القضيه وحرامات واضحه انت ما تشددش فيها. وفي الصيام تلقى بعض الشيء خاصه الشياب الكبار في الصيام ولا في تيمم ولا في كذا متشدد فيه تشدد عظيم. وهو في اكل اموال الناس بالباطل ولا في تجاره ولا في عاشه ولا في حرام عند ولده ولا عند بنته عادي جدا ما عندناش مشكل. اذا لا هذه رخصه ربي اعطاك رخصه رب العالمين. معناها الان يسر على العباد بهذه الرخص. نعم من امرك بالعزيمه هو الذي رخص لك هذه الرخصه. نفسي ما نعم يجي كبير انا ياكل في رمضانك يجي كبير هكا ليك هي صح هي تكون صعبه على النفس وصعبه على كذا انسان وبالعكس هذه قد يؤجر عليه الانسان ان ياتي الهم من انه التحسر وكذا مش فرح او انه ياكل لا انما فبالصح بدرجه انه يعود ينكر الاحكام ينكر صغر الرخص لا قد تكون محرم الرخصه على اكل المضطر للميت الشاغل ايوه السيرين مرض قال لك حتى ولو جرح في صبعه يعتبر مرض يجوز الخدمه هذه رخصة محرمة. آه لا لا إذا هذه الشيخ المضطر. أي. كان باب إغاظة الإعلام عبد الله بن قذافة السهمي عندما قدم الخنزير والخمر قال أحل لي ذلك على ما نوفل لي ذلك ولكن لا أشمت الأعداء. لا وهذه تبقى الشيخ بعض الحالات أو كما سيأتينا في بعض الأحكام. وسيلة المحرم محرمة وسيلة الواجب واجبة لكن في بعض الأحيان قد تكون ماذا يكون خلاف ذلك استحسانا نظرا كمثل عبد الله بن حذافة الذي قبل رأس ملك الروم هجر فرض لا بالصح في حالة معينة أجيز له ذلك في تقديرات معينة في موازنة بين مصالح ومفاسد. إذن هذه تبقى لها حالاتها الخاصة. نتكلم بصفة عامة الآن نتكلم بصفة عامة. نكمل العزيمة هي ما لزم العباد من فعل وترك. الباب السادس الآن حسن والقبح حتى ربش نختصر لأن في خلاف العقد الكبير سنعطي ملخص له. يا هذا مثل الشيخ يوسف هاي وصل الباب السادس من حسن والقبح وهما يطلقان بثلاث إطلاقات أحدها إن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض والقبيح ما خالفه والثاني إن الحسن ما كان صفة كمال والقبح ما كان صفة نقص ولا خلاف أن الحسن والقبح بيدين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع والثالث إن الحسن ما مدحه الله والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه وفي هذا وقع الخلاف فقال الأشعري إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع وقالت المعتزلة بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسول صلوات الله عليه ولا يفتقر في معرفته إلى شرع إلا أنهم جعلوه ثلاثة أقسام قسم علمه العقل ضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقسم علمه العقل نظرا كحسن الصدق الضار والكذب النافع وقسم لم يصل إليه العقل كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما والثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل العقل إليه مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتا لها قبل الشرع وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع وقال الأبهري الأشياء قبل ورود الشرع على المنع وقال أبو الفرج على الإباحة وتوقف غيرهما. نعم بارك الله فيك أحسن الله إليك. الباب السادس في الحسن والقبح أو التحسين والتقبيح العقليين، وهما يطلقان بثلاث إطلاقات. مسألة كبيرة لكن سنختصرها ونعطي إن شاء الله الزبدة فيها مباشرة. الخلاف في هذه المسألة هو رجع إلى تعريف القبح والحسن، خلاف تقبيح تحسين عقلي، تعريف ما هو الحسن وما هو القبيح. هل هما وصفان ذاتيان للفعل أم متعلقان بالأمر والنهي الشرعيين؟ فمن قال هما وصفان ذاتيان للفعل، وهذا قول المعتزلة، من يتعلق بالفعل في حد ذاته، أيوة، إذن هو وصف ذاتي الحسن في هذا الشيء وفي هذا الفعل بغض النظر عن ورود الشرع من عدم وروده، أم أن الحسن والقبح لا عند علاقة مباشرة بالأمر والنهي الشرعيين كما تقول المعتزلة. نعم، إذن هو إيش قال ابن جزي؟ قال أحدهما، عندنا ثلاث إطلاق، أحدهما إن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض، ما وافق الطبع أو الغرض، والقبيح ما خالفه، أي ما وافق الطبع، طبع السليم. نعم، الثاني إن الحسن ما كان صفة كمال والقبح ما كان صفة نقص. صح، من يحدد أن هذه صفة كمال صفة نقص؟ ولا خلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع. أيوة. والثالث إن الحسن ما مدحه الله والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه. هذا كلام من؟ هذا تعالى الأشاعرة. نعم، وفي هذا وقع الخلاف، فقال الأشعري إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع. الحاجة هذه قدرنا أنا أميل إلى أنها جيدة وأميل إلى أنها حسنة وطبعي يميل لها، لكن الشرع حرمها. وقالت المعتزلة نعم مقاضي الحسن والقبح اتفق فيه، لا ما اتفقوش، ما اتفقوش، لا لا لا لا لا لا لا، هو فقال أولا ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما. أنا جاي ليه التقسيمات الشيخ دقيقة فقط. قلت المعتزلة ماذا قالت؟ بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم، ولا يفتقر في معرفته إلى شرع إلا أنهم جعلوه على الأقسام. المعتزلة ماذا يقولون؟ كأنهم يقولون بأن القبيح قبيح والحسن حسن والشرع هو الذي أظهر، فقد يصل الإنسان بعقله إليهما دون شرع، فعلى هذا هم قدسوا العقل إلى درجة أنها لا لا لا مش قضية تقديم فقط، كأنه جعلوه بمثابة الرسول. فلذلك هم تجد المعتزلة وغيرهم يقدسون أرسطو ويقدسون بعض الفلاسفة تقديسا بناها منه أظن ابن سينا والفارابي، يقول عن أرسطو المعلم الأول، ماذا تركت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تركت الأنبياء، المعلم الأول البشري. معناها لماذا؟ لأنهم في رأيهم أن الكمال الذي ينبغي أن يصل إليه البشر قد يصل إليه بعقله وقد يصل إليه بالشرع والرسل. معناها كاين واحد طلب بيحتاج لي موش هكا قالهم المعتزلة مش كي لا وقولهم ما لم يقولوا، لكن لازم قولي، لازم قولهم، هم لم يقولوا هكذا، لكن لازم قولهم أن القضية كلها تصل إلى غاية واحدة. مثلا قال هذا قبيح، قبيح أنا وصلت إليه بالعقل، بالعقل الراجح والرصين والفكر الثاقب والذكاء المتوقد، وصلت إلى أن بالعقل هذا قبيح، والآخر ماذا؟ وصل بالشرع، والنتيجة واحد. لكن المعتزلة ماذا قال؟ الأشاعرة قالت لا، الأشاعرة لأن المسألة تتعلق بالعقيدة أيضا. فمثلا المعتزلة يقول وجوب الأصل على الله، وعندهم في قضية لا يمكن الله تعالى يكلفنا بالمستحيل، لا يمكن الله تعالى يكلفنا، فهو يجب على الله الأصلح، فلا يمكن لله أن في تعليل الأحكام وتعليل الأفعال. لكن الشاعرة قال التأدب مع الله يجب على الله شيء أو لا موجب على الله، لازم يعلم لا لازم متى يدير أصلح ولازم متى يأمرنا بالأصلح ولازم متى يبعدنا عن. فالأشاعرة قالت نحن نسمي الشرعي. تخيلوا أنتم الأشاعرة في هذه رمضة وقفوا صدني للمعتزلة، قالك لا القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، قدر الربا بالنسبة لي حسن ويكون سبب في غناية وشوف في حسن الربا، بس أحمد ما جاء الشرع بتحريمه وسوي الشرع. قادر شيء أراه قبيح، أراه قبيح، لكن الشرع ما في القدر. المرأة الآن المرأة ترى المتزوجة ترى في التعدد شيئا مرفوضا، طبيعتها وفكرها وعقلها تشوف فيه، بس الشرع أباحه وأقره. إذن تشوفوا الآن قول الأشاعرة أقرب للامتثال وأقرب لل في الشرع، ولحد أن قبوح أم لا، يعني قد تتغير الشرع وقد تتغير الأحكام، لكن على قول المعتزلة راه ماذا؟ لكن المعتزلة لإنصافهم هم قسموا العلم بالعقل إلى ثلاث أقسام. قال قسم علمه العقل ضرورة، ما يحتاج به حد شيء، كأن الصدق حسن. من يقول لك في العالم كل من يقول لك أن الصدق قبيح؟ الصدق حسن حتى عند الكفار، حتى عند الملاحدة، حتى عند هذا شيء يعلم به ضرورة العقل، فهمنا؟ أو قبح الكذب حتى عند الكفار، الكذب حاجة ذميمة، صفة ذميمة. الثانية قسم علمه العقل نظرا، مش بالضرورة هذه، بالنظر بالبحث بالفكر، علمه العقل نظرا كحسن الصدق الضار. كيف حسن الصدق الضار؟ معناه قد يكون في بعض الأحيان الصدق مضر، مضر كالكذب النافع. وعدنا في الشرع هنا ماذا؟ كذب على الزوجة طول بعد أن تشوفها. بعض الأشياء إذن بيسنها، إذن قال لك هذه ما تتمش بالعقل الضروري، تتم بالنظر. هاي تبي الثالث قال لك قسم لم يصل إليه العقل. دعونا نكمل. قسم لم يصل إليه العقل، هذه حتى المعتزلة سلموا به. قال لك كوجوب صيام يوم آخر من رمضان، نعم يعرفها العقل هذه، أو تحريم أول يوم من شوال. صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال، هذه أمور من العقل، ما لا بالنظر ولا بكذا، لأن أمور تاع شرع هذه لازم الشرع لي. الأولان وش يقصد بالأولان الشيخ عبد الحميد؟ أيوة ما علمه العقل ضرورة وما علمه نظر. قل لك الشرع ورد مؤكدا لما علمه العقل، شرعه أظهر، الشرع أكد، معناها أن نعرفوها معناها واحد. لذلك يقولون إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما عقل ولا توصي. الحكيم يعرف شيء صعب لما تعطيه أوامر ونواهي، هو وحده يعرف متى يؤمر متى ينهى متى كذا متى يفعل كذا متى يستخدم كذا متى. إذن هذا تقريبا يكون دعم شوي القول المعتزلة. بالله القسمين الأولين التي تعرف بالعقل ضرورة والتي تعرف بالعقل نظر، هذه لما يجي الشرع يأكد الشرع وحتى العقل يصل إليه. أما الثالثة ورد الشرع فيها مظهرا لما لم يصل العقل إليه، مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتا لها قبل الشرع. معناها حتى الثالثة عند المعتزلة راهي ثابت لها قبل الشرع، بالصحة العقل وحده ما قدرش، العقل محدود. العقل البشري محدود، فالشرع وصل. إذن عند الأشعري ها أنا جاي وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع. الشرع هو كل شيء، فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع، قبل ورود الشرائع لا يثبت حكم. قال الأبهري الأشياء قبل ورود الشرائع المنع، هذا اختلاف الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر. وقال أبو الفرج على الإباحة وتوقف غيره. إذن هذه ما تهمناش كثيرا، تهمنا قول الأشياء. قال لك لا يثبت شيء قبل الشرع، تقول ليش نبش تثبت علي حلال وحرام بالعقل؟ لا فهمنا. وكان نعم ماشي ايوه تقتضي عدم تغيير الشرائع، بمعنى يكون الشريعه واحده ثابته على من على قول الشاعر ولا على قول المعتزله؟ على قول المعتزله. المشكله المعتزله وش نقول لهم؟ اذا هي متغير الشريعه، حرام الصيام يوم السبت وحرام الشحوم على بني اسرائيل وبعد حلال بالنسبه لنا، هي كيفاش تقول وانتم كلها توصل الى معنى واحد والى عقل حسن قبل؟ فهنا يعني ترجح قول الأشاعرة، قال لك كل شيء راهو بالشرع، الشرع هو الانقاذ. لكن هناك قول وسط بين الأشاعرة والمعتزلة في القضية هذه. حتى هذه المسألة الأخيرة يعني أصل الأشياء المنع والأصل هي هذه قبل، هذا يقصد قبل ورود الشرع. هذا تعلق يعني معرفين الشيخ صح، أي تعلقها الآن، تعلقها تو الآن أن الشيء هذا أصل بالعقل الأصل إباحة ولا الأصل هذه القضية أمرنا. لكن حبيت نقول في قضية الأشاعرة والمعتزلة القول وسط. ما هو القول قول حسن؟ ماذا قال؟ هي وش قال قبل المجيمة؟ قبل المجيمة كان بعض العلماء قال لك العقل استعماله وعدم استعماله مع الشرع كمثل، ولله المثل الأعلى، كمثل الدابة التي توصلك إلى قصر السلطان. توصلك قصر السلطان صح، لا يمكنك أن تدخل بالدابة على السلطان. فهمنا؟ لا، العقل وصلك لله عز وجل، وصلك للوحي، وصلك أنك تكون موحد، وصلك أنك تشهد أن لا إله إلا الله، وصلت الذنب سلم الشرع. فهمنا أم لا؟ فهذا هو القول. ابن تيمية كيفاش وسط سي محمود؟ نور الشرع الى ان يطمس نور العقل. لا لا لا، توصف القضية تاع القبح والحسن العقلي. هذا دار التعارف مع الكتابة، دار التعارف. هي متفاهمين هاي وشو القول وسط في القضية؟ ان الشرع هو يعني هو اللي يبين الاحكام، ولكن الاحكام الشرعية لا تخالف العقل السليم. يا عارفين العقل الصريح هو قول الاشاعرة. شو الفرق بين قول الاشاعرة؟ لا ابن تيمية ماذا بماذا وصلك؟ لا لا لا، هم الأشاعرة يقول لك الأصل هو الشرع من طبق ابن تيمية، والشرع حرام يخلي الشرع عقل. فهمت؟ ابن تيمية في القضية القبيح والتحسين العقلي وسط، قال لي كاين أمور موافقوا فيها المعتزلة، كاين أمور واضحة عقل واضحة صدق حسن كذب كذا. فلذلك في بعض الأحكام لم يعدنا فيها نص، حتى الشرع يقول لك يحل لهم الطيبات ويحرم على الخبائث. وشيء الطيبات ما عرفت أنها طيبة بالعقل وبالطبع وبشيء اتفق عليه الناس. إذا كان واحد المجال صح رب المعتزل عنه في الحق اللي هو ماذا؟ كان أمور لا خلاف بين ذوي الطبع السليم فيه، فهذه ما نحتاجش فيها، لازم يكون فيها نص الشرع واضح. كيف أدلة عامة بالشرع يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ مثلا لما نتكلم الآن على قول ابن تيمية، نتكلم مثلا عن الدخان، نتكلم عن الشمة. لا شمة كنا نتكلم عن ذوق وعن طبع وعن مستقرة في حد ذاتها، إذا قادة من هذه تكون لي أمارة على الحكم معه، لأن ماذا؟ لأن كان شيء مستقرة طبع. ها ما كاش دليل صريح عليه، بس قال لك انها مكروهه ما يدل على ذلك ان النفس النفوس. اذا ما نقدروش نفوه كل كلام المعتزله، كاين واحد الامور واحد المساحه مشتركه وقدر مشترك من الاتفاق عن ذوي العقول الراجحه ذوي الطبع السليم. فلذلك فلذلك هذا الأمر إذن المعتزلة نمشي معاهم شوية في الفكرة هذه، لكن في الفكرة الأخرى رغم الأشاعرة هم عندهم الحق. إذن كان الأمور أخرى لا مش عقل حدث فيها الشرع، فقد يبلغ أنت أمر من العقل يقول من العقل البشري اليوم يقول من راه لا يوجد بنك دون فائدة، لا يوجد بنك دون ربا، وكتقول الربا نحي من البنوك هذه حاجة عقلية انتو عند الاقتصاديين وكذا من رميش مستحيل بس الحمد لله الشرع مش حوام الشرع قبح الربا قبيح الربا مهما حاولت تشوف بتهالي مهما حاولت أنك كذا لا لا معناها الآن حتى نقول الاقتصاديين العالم كله قالوا بلا الربا مفيد ولا يمكن أن تجعل الاقتصاد بدون ربا نقول لا نقول لا لأن الشرع شفت الآن فرق لما نجعل العقل دائما نطلق له العنان او العنان دون ان نطلق كاين صح واحد المساحه مساحه ما لم ياتي شرع ما لم ياتي به نص لما يكون كاين نص اذا فقول ابن تيميه اذا الطريقه هذه يكون وسط كان ابن تيميه يتحدث عن الاطلاق الاول اللي ذكره ابن جزيه ان الحسن مواقف الطبع او الغرض والقبيح ما خالفه اذا الاصل كلام ابن تيميه خالف محل النزاع لا مش خارج محل النزاع ولين خارج محل النزاع او تكلم لا لا هو راهو يقول هو راهو يقول باللي راهو عندكم قدر راكم صحاح فيه المعتزله عندكم قدر لا لا على المعتزله ابتداء انا شاعر ضد طول لكن الان يقول لهم راهو عندكم قدر معين راكم صحاح فيه فلذلك اللي هو كان واحد المساحه وقدر مشترك تتفق العقلاء تاع الناس كل العالم كامل عليه لكن ما لم يرد هناك نص. طبعاً أثبته ابن تيمية وقال بهذه الإطلاقين لا يفتقر فيهم الشرع باتفاق ولا خلاف أن حسن القبح بهذه الإطلاقين لا يفتقر فيهم إلى ورود الشرع. يعني فهمين رأيهم بعد شيخ محمود رأيهم بعد في التنزيل أو لا تجدوا كثير اختلاف في التنزيل إلا بعض المسائل تاع المعتزلة أما في التنزيل خلاص هو نفسه لكن نتكلم الآن الأشاعر يتهمون بأنهم في هذه المسألة هم ضد التعليل وضد العقل وبالعكس الأشاعرة هم أهل العقل وهم أهل الرأي وهم أهل القياس شفت القضية وين أو التنزيل أمر آخر يعني عن تنظير ونتكلم عن تنظير الآن عن تنظير الأشاعرة والو كأنهم ماذا بالتنظير هذا الأشاعرة كأنهم ينكرون كل ما يتعلق بالعقل وتحسينه وتقبيحه لكن هم منكر ردة فعل على معتزلة موش ينكروا صح العقل بالعكس يعملوا به العقل ويعملوا به في القياس ويعملوا به في كثير من الأمور لكن هم كأنها ردة فعل لذلك لما يقول لي واحد الأشاعرة ينكروا التعليل يقول خطأ هم ينكرون التعليل في أفعال الله عز وجل لكن في الأحكام لا ينكرونه إذن ينكروا ما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق في الإجابة على الله في الباعث على الحكم إذا شفت القضية وكي نعرف من شاء هالقضية نعرف كيش نتعامل معه ولا أنسب إلى الأشاعرة ما لم يعتقدوا ولم يقولوا إذا ملخص القضية هذه كل هي قضية عقدية وقضية تعلق بالتنظير أما التنزيل يقتربوا كل في التنزير فهمنا أم لا ودخلوها في الأصول المسألة نعم خلونا نمر للباب اللي بعده يلا بسرعة باب السابع واصل فيما تتوقف عليه أحكام وهي ثلاثة وجود السبب ووجود الشرط واتفاق المانع أما السبب فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه لذاته كدخول رمضان سبب في وجود الصوم وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالصحة والإقامة في وجوب الصيام فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان كمل وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها هذه ما تحتاج للشرح عندنا الآن ما تتوقف عليه الأحكام لكي نقول الحكم كذا متى لازم يكون السبب موجود والشرط موجود وانتفاء الموانع إذن وجود الأسباب السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. عدم لذاته تواصل من كلمة لذاته يعني. إذن كان نقوله الآن زوال الشمس سبب لي لوجوب صلاة الظهر، السرقة سبب لي القطع وهكذا. أما دخول رمضان الهلال سبب لي وجوب الصوم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط لو صح معناها الآن الوضوء للصلاة، هو ذكر الصحة والإقامة في وجوب الصيام. نعم معناها مقيم، هو مقيم الآن لا يلزم من وجوده وجود، قادر واحد مقيم وما يصومش، مش لازم يجي يصوم. لكن إذا كان صايم رمضان الإقامة مش يكون واجب شرط. إذن أو عدم، عفوا العدم، العدم العدم مثلا في نرجع لقضية الوضوء، لما ما يصلي بغير وضوء باطلة صلاته، عدم ما يلزم من عدمه عدم. بالصح كي يتوضى مش بالضرورة مش بالضرورة يصلي. نعم لا لا لذاته، سأشرحها لذاته. فالإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. نعم. أما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، هذا كان عنده سبب للميراث، هذا ابن الميت لكنه قاتل، فالقتل مانع من إذا وجد عدم الحكم، إذا وجد عدم الحكم، لكن لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدم لذاته، كالحيض مع الصيام هو مانع. نعم لكن عدم وجوده لا يلزم، مش واجب الصيام. فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، لأن السبب كل علة يشبه العلة كثيرا، يدور مع الحكم وجودا وعدم. وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز أو تحرزا مما يلزم بسبب غيره يتوقف الحكم على الجميع. ما معنى هذا الكلام؟ كنا لذاته، كلمة في كل تعليم كنا لذاته. لماذا لذاته؟ لأن قادر الحكم يتوقف على شيء آخر، فهمنا أم لا؟ يتوقف الحكم على شيء آخر. فإذا نحن نتكلم عن الشرط فلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن فقضية لذاته إذن قد يتحقق الحكم بشيء آخر وبدليل آخر، فهمنا؟ فلذلك إحنا نتكلم عن السبب في حد ذاته. نعم هاي نعم بمعنى دخول الوقت. نعم السبب خارج عن الوضوء، خارج. نعم نعم نكمله تكميل. الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام: شرعية كالطهارة مع الصلاة، وعقلية كالحياة مع العلم، وكالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات، ولغوية ما هي التي أدواتها إن وما في معناها ولو وإذا، فإن تختص بالمشكوك وإذا تدخل على المشكوك والمعلوم ولو على الماضي بخلافهما. قال شهاب الدين القرافي: إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. نعم إن للشروط اللغوية أسباباً. نعم أسباباً أسباباً. نعم بارك الله فيك. فقط كان مثال آخر في السبب والشرط المانع، قد يجتمع في شيء واحد، يجتمع هذه الأمور الثلاثة في شيء واحد. مثلاً النكاح هو سبب في وجوب الصداق، النكاح سبب في وجوب الصداق، يلزم من وجود الوجود وعدم العدم، وهو شرط في ثبوت الطلاق، فلا طلاق من غير نكاح. فهم؟ إذن هو شرط في ثبوت الطلاق، وهو مانع من نكاح أخت المنكوح أو عمتها. إذن مانع من نكاح الأخت، إذن هو نفس الأشياء يعتبر سببا من باعتبار ونعم شرطا باعتبار. نكمل في التكميل. هذا ماذا يقصد بالتكميل؟ يقصد الشرط، أنواع الشروط. كاين شروط شرعية الطهارة والصلاة كما قلنا، عقلية كالحياة مع العلم. واحد عالم لازم يكون حي، بصح واحد حي مش بالضرورة يكون عنده علم جي. وكالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات، نعم، مع الحياة معناها لا تكون بدون الغذاء شرط، نعم، لا تكون حياة بدون غذاء، نعم. ولغوية كان يقسم الأحكام عقلية وعادية وشرعية ولغوية كذا لا غير ذلك. لغوية، اللغوية تكلمت عنها في حروف المعاني وغير ذلك، وهي التي أدواتها إن وما في معناها ولو وإذا. فإن تختص بالمشكوك في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإذا تدخل على المشكوك والمعلوم، ولو على الماضي بخلافهما. هذه معناها شروط من ناحية اللغوية يذكرها اللغويين، وأمثلة تاعها واضحة، لأن القرافي قال قال إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود وعدمها العدم، لكن ما تعنيناش الآن. الثامن، الباب الثامن وين؟ اي ذكر، نعم، لا عاديه، عاديه ما كانش ساقطه من بارك الله فيك على التنبيه، اي ساقطه من الكتاب هنا. عندنا شرعيه وعقليه وعاديه، نعم، الغذاء دايرها عاديه، نعم. هذيك يتفقع عليها متعاقدين، لكن ما نزيدوهاش احنا، لان نكتفوا واش قال هو. الطالبات في الاخير عندنا الشروط قال ربعه شرعيه وعقليه وعاديه كالغذاء، اي ساقطه من المطبوعه، هاي موجوده هنا في نعم. الباب الثامن، صح، وهي ثلاثه: حق لله تعالى فقط كالايمان والصلاه، وحق للعبد فقط وهو ما يسقط اذا اسقطه العبد في الديون، وقسم ثلث هل يغلب فيه حق الله يغلب او يغلب فيه حق الله او حق العبد كحد القذف، نعم. فقط كتنبيه قبل أن نتكلم عن أقسام الحقوق، في كلام القرافي قد يكون في كلام الناس بعض الشروط اللغوية تعتبر بمثابة الأسباب، يلزم من وجودها الوجود من عدمها العدم. إن دخلت الدار فأنت طالق، هو شرط شرعي، شرط لغوي، بصح تحول الآن عند علاقة بماذا؟ بوقوع الطلاق من عدم، من عدم وقوعه. حتى في الكلام الشعري مثلا قلت جنوب البطاطا، هي لغويه وترتب عليها ايضا، نعم، نعم، نعم، نعم. اقسام الحقوق ثلاثه: حق لله تعالى، هذه الامور كلها لا تذكر في اصول الفقه، لا في الفقه الامور هذه، لكن هو هي احكام يحتاجها الفقيه للتمييز بين كثير من المسائل الفرعيه، لأن سيصدر الحكم بناء على أنها حق الله، وهذا حق العباد. حق الله تعالى هو الذي لا يمكن أن يسقط، حق الله تعالى ما يتعلق الآن ما يسمى في القانون بالحق العام، تابعوا معي، تابعوا معي، أنا قرب كم لا يمكن يسقطه أو يتنازل عنه، لأنه يتعلق بماذا؟ كنقوله حق الله، الله تعالى ليس محتاج لعباده، إنما يتعلق بصلاح المجتمع، يتعلق بالمصلحة العامة. لما نتكلم عن الحدود هي حق الله، لماذا؟ لأن انتشار السرقة في بلد هو مفسد للمال في ذلك البلد، انتشار القتل، وكان القتل يدخل في ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، إذا انتشار الزنا وغير ذلك من الأمور هذه، ولو تنازل المجني عليه لا تسقط. هو ذكر الإيمان والصلاة، خلينا شيخ، خلينا ما نرجعوا للمسألة الآن. عندنا حق للعبد خالص، مثل ما يستطيع العبد أن يسقط دين، أنا لي دين على فلان ننسله، أقدر أسقط عن حقي، هذا حقي البيع، أنا أبيع هذا الأمر، أبيعه بخمسة، أبيعه باثنين، أبيعه أعطيه مجانا، أعطيه هبة، حق العبد نعم. والله الإسقاط الإسقاط الكلي إذا كان باتفاق رو يدخل فيه يدخل في في إسقاط شرط، لكن لما المرأة الآن قد تتنازل فيما بعد أو تتنازل عند الملكية، لا عند الملكية أنا ما ظلنا إلى ماذا؟ أنا تأجيل المهر ما ظلنا إلى إسقاط، تأجيل المهر ما ظلنا إلى إسقاط عند الملكية لابد من المهر، كل شيء المرأة تتنازل عنه نهائيا، فهمنا؟ لكن وش نقصد نه؟ التنازل في الحقوق، في كثير من الحقوق قد تتنازل عن كثير المهر، قد تتنازل المرأة عن حقها بالسكن مثلاً، قد تتنازل المهم حاجة من الحقوق الخالصة، كما ذكرت مثال بالنسبة للميراث، الميراث مثلاً لما إخوة وأخوات يتفقوا ما بيناتهم يقسموا في التسوية، فكاش ذاك ما حضر الثاني نقسموا كل عام، قال إحنا الآن عشرة نقسم على عشرة نقسموش ذاك ما حضر الثاني ما رأيك؟ يجوز، لماذا يجوز؟ هم رغم لم يغيروا الشريعة، لو يتكلموا يقولوا هذا هو الأنسب وهذا الأفضل والشريعة، لا الشريعة الذكر المتعاطي، لكن الإخوة اللي رغم المفروض يبدوا الضعف هم تنازلوا عن حقهم لأخواتهم، إذا حق إذا كان الوالد شيء قسم بيسوي الوالد قسم بيسوي قسم في حياته هو أصبح حيبة تروحوا لحلال هذيك تروحوا الليبة قسم، خلينا نكمل مازال عندنا خمس دقائق، قسم اختلف هل يغلب في حق الله ام حق العبد كحد القذف، حد القذف حد نعطيكم حد القصاص، القصاص مختلف فيه، القصاص في جهاد لحرمة النفس وإزهاق الدماء في حق الله حرام، شوفوا اي حاجه من الاحكام الشرعيه فيها حق ربي، لكن نتكلم الان عما يتعلق بالمكلف هو حق خالص له نعم حق عام، فعندما نتكلم عن القذف عن القتل، القتل في حق الله عز وجل إرساء العدل والزواج نفس بالنفس، وفيه أيضا شفاء لغليل ذلك أولياء المقتول وشفاء لغليل، فإذا به حق للبشر ربي هنا قلب به حق البشر وعطاهم الحق أن يتنازلوا عن حقه في القصاص، الله تعالى هو اللي غلب، لكن يختلفوا فيه الفقهاء هو حد القذف، لما واحد يقذف واحد تهمة بالزنا أو ينفي نسبه عن أبيه هذا يدخل في حق العبد أو في حق العبد ولا هو في انتقاص وفيه معرة وفيه ماذا اتهام بالفضيحة في حق العبد ولا، وفيها أيضا حق الله عز وجل وزعزعة في المجتمع وتشكيك في أنسابه وتشكيك أيهما يغلب هنا غلب لا حق الله أحسنتي غلب أن حد، لماذا؟ قال لك لو أن واحد مر على مجموعة قذف مكر مش واحد القذف كنا نطبقوا عن الحد قديش كل واحد 80 ولا 80 واحد هاي بسرعك إذا قلنا حق للعبد المفروض كل واحد وثمانين يا عبد الآن أنا هذا قذف وهذا قذف وهذا قذف وهذا قذف هم، وإذا قلنا أنا حق لله عز وجل 80 واحدة إذا حد واحد حد واحد. الباب التاسع من أجل المرجين والله ما عادش علينا الوقت ونقصونا من النقاشات الكبيره، خلي نفهم وش معناه من نتجاوزوش نتجاوز المسائل دون فهم، بصح هكا الاستطرادات وهكا المسائل الفقهيه راهي ما تفضلش مستوى ثالث يا شيخ مستوى ثالث ربي يبارك فيكم ان شاء الله ربي علمنا وعليكم الله نسال الله تعالى يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد.